الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم والدرس الذي يليه إن شاء الله تبارك وتعالى سيدوران على موضوع خلافي من مواضيع العقيدة، إنه موضوع رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إنه موضوع رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهو الموضوع الذي كاد يقف فيه أهل السنة والجماعة في جانب وفي جال وحدهم لحيالهم، ويقف المخالفون من الأفراق أو الفرق الإسلامية في جانب آخر. قال الناظم رحمه الله تعالى في جوهرة التوحيد، قال: ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين، إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت. هذان البيتان تكلم فيهما الناظم رحمه الله تعالى عن هذا الموضوع اختصارا، طبعا على عادة المتون، على عادة المتون وخاصة الشعرية. يقول رحمه الله تعالى: ومنه من ماذا؟ الضمير في منه يعود على ماذا؟ ماذا تظنون؟ لا ليس من الإيمان، لا من الجائز. نحن قلنا نتحدث في هذه الدروس، وكما المعنى في أول هذه الدروس التي تتعلق بما يجوز على الحق على الباري سبحانه وتعالى، إن موضوع هذه الجائزات أو ما يجوز على الباري موضوع طويل، ولذلك أخره وبدأ بالمستحيل. فرغنا المستحيل أعتقد في درس واحد، أما الجائز كما قلنا فهو يمتد معنا على طول دروس عديدة، على طول دروس عديدة. ومنه أي من الجائز، أي مما يجب علينا أن نعتقد، أن نعتقد جوازه، أن نعتقد جوازه من قبيل الجائز. الجائز ماذا؟ الجائز هنا عقلا وشرعا، هذا يجوز عقلا وهو جائز وواقع سمعا وشرعا، جائز وواقع إن شاء الله تعالى سمعا وشرعا. ومنه أن ينظر بالأبصار، أيضا أن ينظر هنا مبني للمجهول، من الذي ينظر؟ الله سبحانه وتعالى، من عقيدة أهل الحق، من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بالأبصار. يعني بماذا؟ بأبصار الوجه أو الرأس، وليس بالبصيرة كما ظن بعضهم أو أول بعضهم. نقول نعم، يرى بعين الرأس وليس بعين البصيرة، إنما بعين الرأس، يرى يوم القيامة سبحانه وتعالى للمؤمنين، يرى للمؤمنين. ومنه أن ينظر بالأبصار. طيب، هذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل، كما نبهت قبيل قليل، المسائل الخلافية والمسائل العقيدة. أهل السنة والجماعة هذا مذهبهم، أن الله تبارك وتعالى ينظر ويرى بالأبصار، أي بعيون الرؤوس أو بأبصار الرؤوس يوم القيامة للمؤمنين. لذلك قال في البيت الثاني للمؤمنين، إذن الكفار والعياذ بالله يحجبون عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن رؤيته سبحانه وتعالى، لا يرونه سبحانه وتعالى. إذا فسرنا الآية بهذا الوجه أو بهذا المعنى للمؤمنين، لكن طبعا هناك قيود وشروط. هذه الرؤية لا تقتضي أيها الإخوة الجسمية، ولا التحيز، ولا المقابلة، ولا القرب، ولا البعد، ولا المماسة، ولا المحاذاة، ولا الإدراك، فإنها شيء مختلف، فالإدراك أخص من الرؤية، على كل حال، كما قال في عجوز البيت، هذا شطره الأول، صدره، قال في عجزه: ولكن بلا كيف ولا انحصار. ولكن بلا كيف ولا انحصار، سنسهب في تقرير هذا المعنى بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب أيها الإخوة، المذاهب المختلفة في هذه المسألة كما سمعتم، أهل السنة والجماعة هم الذين قالوا بهذه المقالة، قالوا يرى في الآخرة بعيون الرؤوس، كما أخبر عنه أيضا المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه في أحاديث متواترة معنويا. هذا الأحاديث سنسوق جملة صالحة منها في الدرس القابل أو الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الدرس يتعلق بمسائل أخرى أيضا. أما الأدلة السمعية نعم سنسردها أو نسرد بعضها أو جملة كما قلت صالحة منها في الدرس الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا هو ظاهر بعض النصوص القرآنية، ظاهر بعض النصوص القرآنية كالآية التي سمعتم صدر الدرس، نعم، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها، عليكم السلام، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، واضح أنها تتحدث عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وأننا نراه سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم القيامة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. هناك فرقة تعرف بالكرامية، ذكرناهم غير مرة، وهي فرقة من فرق ماذا؟ الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، فرقة من فرق ماذا؟ المجسمة. لا، المجسمة، الكرامية هو المجسمة. يقولون يرى جسما كالشاهد، استغفر الله العظيم، يرى جسما كما نرى الأجسام العادية، يعني متحيزا وله حدود وله مقدار، استغفر الله، لأنهم يعتقدون أن الله جسم أصلا، هم يعتقدون أن الله جسم والعياذ بالله. قالوا فنراه جسما في الآخرة، يعني نحيط به، نحيط بحدوده، استغفر الله. هذه مقالة طبعا نحن براء منها وبعيدون جدا عنها. وعجيب أن ينسبنا المخالفون، لا نريد أن نعبر بتعبير آخر، أن ينسبنا المخالفون إلى التجسيم، مع أننا لا نقول به ولا بلوازمه أصلا. لا أدري كيف، مذهبنا يختلف تماما عن مذهب الكرامية أو مذهب المجسمة. بالإزاء هناك النفاء، بالإزاء هناك يعني في المقابل هناك النفاء الذين نفوا رؤيته سبحانه وتعالى زاعمين أنها تستحيل عقليا والشرع لم يرد بها. والمستحيل عقلا لا يمكن أن يرد به إيش؟ الشرع أصلا. المستحيل عقلا لا يمكن أن يرد به شرع، ولذلك أعملوا معول التأويل والتحريف في آيات كتاب الله سبحانه وتعالى التي ظاهرها الرؤية، التي ظاهرها الرؤية، مثل هذه الآية، وهي من أصرح الآية، من أصرح أو من أشد الآيات صراحة في الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واضحة جدا. أعملوا فيها معول التأويل والتحريف كما سيأتيكم بعيد قليل. نعم، هؤلاء نفوا الرؤية زاعمين أنها من المستحيل عقلا، وبالتالي هي مستحيلة شرعا، ولا بد من الخوارج وفرقة الإباضية. ونحن نصدق أنهم ليسوا من الخوارج، لأنهم يؤكدون على عكس ما قرر أئمتنا ومؤرخو الفرق الإسلامية منا كالشهرستاني والبغدادي وابن حزم والمعاصرين جميعا، قرروا أن الإباضية من الخوارج، إلا أن الإباضية يقطعون أنهم ليسوا من الخوارج، وأصولهم فعلا تخالف أصول الخوارج، فلن نلج في هذه المسألة ونزعم أنهم الخوارج، هم ليسوا من الخوارج، فرقة مختلفة تماما. الإباضية موجود الآن في عمان، قيم منهم في تونس وفي الصحراء المغربية، الطوارق في الصحراء، أيضا في الجزائر وفي ليبيا الإجبالية. هؤلاء هم الإباضية في العالم الإسلامي، وهم قلة، وهم قلة، لكن أكبر تجمع لهم في في سلطنة عمان، كلهم إباضية. والمفتي والقضاء كلهم إباضية، مفتيهم الشيخ العلامة أحمد الخليلي، رجل صاحب علم وفضل، علامة كبير، إباضي. الإباضية أيضا قالوا الله لا يرى في الآخرة ومستحيل أن يرى. والخوارج كلهم قالوا الله لا يرى. بعض فرق المرجئة، هؤلاء انقرضوا، قالوا الله لا يرى. الشيعة الإمامية والزيدية أيضا قالوا الله لا يرى. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية الآن في العراق، في إيران، في الهند، في أفغانستان، هؤلاء قالوا الله لا يرى، مستحيل أن يرى شرعا وعقلا. الشيعة الزيدية في اليمن، تجمعهم الأكبر في اليمن، اليمن شيعة زيدية، أكثرهم شيعة، في هناك أهل السنة لكن أكثرهم زيدية، قالوا الله لا يرى. المعتزلة بكل طوائفها وأفراقها قالوا الله لا يرى. إذن تقريبا فقط أهل السنة، لأننا لا نعبأ بمقالة المجسمة الكرامية الذين قالوا يرى جسما كالأجسام والعياذ بالله من مقالتهم. أهل السنة في طرف وفي جال كما قلنا، والمخالفون في جانب آخر، لكن هذا بحد ذاته لا يعني أن الحق مع المخالفين لكثرتهم، مع المخالفين لكثرتهم، لأن هؤلاء على كثرتهم حتى عددا لا يأتون قريبا من أهل السنة والجماعة. معروف العدد الأعظم هو إيه؟ يعني الآن إذا في 1,300,000,000 مسلم، أكثر من مليار، أكثر من مليار هم إيه؟ أهل السنة والجماعة بحمد الله تبارك وتعالى. وكل هؤلاء المخالفين بيجوا إيه؟ في 300,000,000 ولا يبلغون 300,000,000 أبدا. هم كثرة هكذا، هم كثرة إيه؟ وبعضهم منقرض. يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك إيه؟ الآن فرقة اعتزالية حقيقية. هناك المتأثرون بأفكار وعقائد المعتزلة صحيح، والشيعة الزيدية أكثر فرقة إيه متأثرة إيش بالاعتزال، والإمامية متأثرة في بعض مقالاتها ومعتقداتها إيه أيضا بالمعتزلة، لكن ما في فرقة الآن قائمة ولها أتباع تسمى إيش بالمعتزلة. هناك مفكرون وعلماء ومتفلسفون متأثرون بفكر إيه المعتزلة، لكن وجود لها كفرقة بحيالها وبرأسها هذا غير إيه غير معروف الآن في العالم. فيعني لا تهولنكم هذه الكثرة، كثرة إيمان خالف في هذه المسألة، والحق إن شاء الله تبارك وتعالى مع أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أولا نبدأ بالمسألة إيه؟ من جانبها العقلي، منظور إليها من جانبها العقلي. هم قالوا رؤية الحق سبحانه وتعالى أن يراه المخلوق، يعني أن يرى المخلوق الخالق مستحيل عقلا، زعموا أنها مستحيل عقلا. لماذا؟ قالوا لأن هذه الرؤية تقتضي أن يكون المرئي في جهة أو في جانب، إذ أن الرؤية تستحيل إلا إيش؟ إلا بذلك. أنت لا يمكن أن ترى شيئا إلا أن يكون إيش؟ في جهة أو في جانب، وأن يكون بمقدار معين، غير بعيد جدا وغير قريب جدا. إذا كان قريبا جدا هكذا أنت لن ترى، الآن عيني لا ترى إيش؟ كفي. إذا كان قريبا جدا لا ترى، وإذا كان بعيدا جدا في غير أفق النظر لا تستطيع أيضا إيه؟ أن ترى. فلا بد أن يكون إيش؟ في موضع وسط، ليس بالبعيد جدا وليس بالقريب إيه؟ جدا، ولا بد أن يكون في جهة إيش؟ في جهة الرأي، في جهة إيه؟ يعني في أفق النظر، في أفق النظر. هذا هو إيه؟ الشرط الأول. ولا بد من وجود ماذا؟ الشعاع الضوء، يعني لا بد من وجود إيه؟ الشعاع أو الضوء. وهذا يقتضي الجسمية والتحيز، يعني الشيء أن يكون هذا المرئي في جهة وفي جانب وعلى مبعد معينة يقتضي أنه ماذا؟ جسم ومحدد ومحدود وله نهايات. قالوا والله تبارك وتعالى يستحيل عليه كل أولئكم، كل هذه الأشياء مستحيلة في حق الباري سبحانه وتعالى، إذن لا يرى، إذن لا يرى. كيف نجيب عن هذه الشبهة وهي قوية بلا شك؟ نجيب عنها كذلك. أولا أيها الإخوة، نقول هل الرؤية التي نفوا إمكانها أو جوازها وزعموا أنها عفوا من باب المستحيل لا من باب الجائز ممتنعة لذاتها؟ طبعا أي رؤية؟ رؤية الله تبارك وتعالى، مش الرؤية العادية. ممتنعة لذاتها أم ممتنعة للوازم ومقتضيات كهذه التي ذكروها؟ برهانهم هذا أو تشبيههم هذا يدل على أنها ممتنعة لأجل هذه المقتضيات، تقتضي أن يكون المرئي في جهة وأن يكون هناك إيه؟ شعاع أو ضوء واصل بين إيش؟ الرأي والمرئي، بين جهتي إيش؟ الرؤية والتحيز والحدود والنهايات إلى آخره. إذن هي ليست ممتنعة لذاتها لو فكروا ودققوا، إنما ممتنعة لهذه المقتضيات، لهذه اللوازم، لهذه اللوازم. ولن سنقول إن هذه اللوازم لمن دقق وفكر وتعمق هذه المقتضيات واللوازم أيها الإخوة من قبيل ماذا؟ العادي، لا من قبيل العقلي، من قبيل العادي لا من قبيل العقلي. والواقع والتجربة والعلم أيضا يؤكد ما نقول. كيف؟ كيف؟ أولا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى من خلفه وما خلفه كما يرى إيش؟ من أمامه، وهذا غير إيه؟ غير معتاد في إيش؟ في واقع الحال. البشر العاديون مثلنا لا، كما قالوا لابد أن يكون في أفق إيش؟ يعني في جهة إيش؟ الوجه، في جهة الرأي وبالشروط الأخرى. لا، الرسول كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذا ثابت في الصحاح، في الصحيح يعني في البخاري ومسلم وعند الإمام مالك في الموطأ وعند أحمد وعند بعض أهل السنن كالإمام النسائي وغيره. المهم ثابت هذا في الصحاح، ثابت في الصحاح. كان عليه الصلاة وأفضل السلام يقول أترون قبلتي هذه؟ فإنه لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري. هذا في الصحيحين عليكم السلام ورحمة الله. أترون قبلتي هذه؟ فإنه لا يخفى علي شيء، قال شيء من، حتى ليس ركوعكم، شيء من، قال ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري. هذا في البخاري وفي مسلم، كان هكذا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. وفي مسلم: أتموا صفوفكم فإني أراكم إيه من خلفي، أو قال من ورائي. هذا ثابت عنه، وأحاديث كثيرة في هذا إيه الباب، في هذا الباب. كما روى العلامة الكبير بقي ابن مخلد الأندلسي صاحب أعظم مسند في الإسلام، وللأسف لم يصلنا هذا المسند، لم يصلنا يقال إنه زهاء 80,000 حديث، يعني ضعف أو ضعفاء عفوا ضعفاء مسند الإمام أحمد بن حنبل، أوسع المتون الحديثية في تاريخ الإسلام. بقي ابن مخلد رحمة الله تعالى عليه روى هذا أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان يرى في الليل كما يرى إيش في النهار، وهناك وقائع تثبت ذلك، وقائع صحيحة ثابتة تثبت أنه كان يرى إيش في الليل كما يرى إيش في النهار. يعني وين شرط الضوء هنا والشعاع؟ ما فيه لا ضوء ولا إيه ولا شعاع طبعا، ولا تشبيه. يعني بعض الحيوانات تفعل ذلك، كثير جدا من الحيوانات ترى إيش في منى، في جو أو في ظرف لا نستطيع نحن فيه الرؤية، يعني في الظلام ترى مثلا بالأشعة إيش تحت الحمراء، مثل بعض الأفاعي السامة ترى بالأشعة إيه، وبعض الحيوانات الأخرى نعم ترى رؤية عادية وتحس بكل شيء سبحان الله، رؤية بالأشعة إيه. الآن الإنسان طور مناظير طبعا، هو أجهزة عسكرية وغير عسكرية، نعم يرى إيش بالليل، يرى إيه بالليل، رؤية واضحة يحدد الأجسام والأشياء والحركات بدقة، ولا مش صحيح؟ ما في. إذن هذه شروط عادية، موضوع الشعاع، موضوع يعني يكون أمامك، موضوع كذا، كلها شروط عادية. ولذلك نحن نقول الرؤية، والنبي عليه السلام أيضا رأى بيت المقدس، وذبت في الصحيح قال: لما كذبتني قريش وطلبوا منه إيش حين ادعى أنه أسري به أمامهم، قالوا: صف لنا هذا البيت. طيب والنبي لم يزره من قبل ولم يره إيه قبله، صف لنا البيت. قال: لما كذبتني قريش وسألته إيه وصف البيت بالتفصيل، رفع علي إيه بيت المقدس، فجعلت أصفه هذا الباب وهذا ككل محراب وكل شيء. رأى وهو في مكانه، وين المبعد هنا؟ بعيد جدا جدا، رأى بوضوح. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وهو يحفر أو يحتفر الخندق بالمدينة مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، رأى ماذا؟ رأى مدائن كسرى، صحيح؟ ورأى إيش؟ صنعاء وقصور بصرى الشام، رأى كل ذلك، وأخبر وبشر أنه إيه يفتح على أمته، ستفتح هذه المواقع والبلاد على إيه على أمته، رآها وهو في مكانه، رآها تماما. كيف رآها؟ ليس بشروط الرؤية المعتادة. إذن فالرؤية قوة مختلفة إيه عما نظن نحن، قوة مختلفة عما إيه، وكل هذه الشروط هي شروط اعتيادية وليست عقلية، وليست إيه عقلية. النبي أيضا عليه الصلاة والسلام رأى وهو بالمدينة، لم يبرح، رأى أمراءه الذين إيه يقاتلون ويستشهدون إيش في الشام في مؤتة، رأه وأخبر وذرفت عيناه، وقعت الراية وأخذها فلان، وقعت ثم أخذها فلان، عارفين قصة أنتم. وأيضا النبي رأى النجاشي أصحب الحبشي رضوان الله تعالى عليه، والراجح أنه أسلم، وقيل لم يموت على الإسلام، والراجح أنه أسلم. النبي صلى عليه صلاة الغائب وسماه أخا للمسلمين، صلوا على أخيكم إن أخا لكم، يصفوه إيه بالأخوة وهي أخوة الإيمان. رأى النجاشي يموت في الحبشة وأخبر عنه عليه السلام، وأمر بالصلاة عليه وصلي عليه صلاة إيش الغائب خلف رسول الله، رأى كل هذا الشيء. وين الشروط هذه؟ والآن العلم الحديث أيها الإخوة يلخص لنا هذه النظرية، وهي نظرية أهل السنة والجماعة، بكلمة واحدة: أن العينين هما ماذا؟ هما آلة للبصر أو النظر، وليس منبع البصر أبدا. وإذا أردنا أن نكون دقيقين وأن نتقفى أو نختفي تعبير القرآن العظيم، فسنقول هكذا: إن العينين أداتان للنظر لا للبصر، والبصر قوة مختلفة. ومن هنا علميا طبيا فيزيولوجيا يصاب الإنسان في أحوال معينة بما يعرف إيش بالعمى الإدراكي، بالعمى، لكن أي عمى؟ الإدراكي، يعني ليس عمى إيش البصر. هذه تفحص طبيا سليمة، كل شيء سليم، كل شيء فيها سليم، لكن ينظر ولا إيش ولا يبصر. قال عز من قائل: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. متوفر كل شيء وأنت موجود على بعد متر، وفي ضوء، ضوء الشمس القوية الآسر، ولا هذه تعرفون معنى هذه الآية حين كان مختفيا هو وصاحبه صلى الله عليه وسلم في الغار، ونظر ولا يرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظر ولكن لا يبصر، الإبصار شيء مختلف، الإبصار شيء مختلف، ينظر ولكن إيه؟ لا يبصر. إذن فالعين أو العينان هما ماذا؟ آلة فقط، ثقوب، ثقوب، ثقبان، آلتان، وسيلتان إيش؟ في النظر، لكن ليس مصدر إيش؟ البصر أو الإبصار. الإبصار شيء مختلف، قوة إلهية مودعة في الإنسان تتعلق بشروط اعتيادية، وبما أن هذه الشروط اعتيادية فقد تنفك، صحيح؟ فتعمل هذه القوة، قوة الإبصار، في غير إيش؟ الشروط الاعتيادية، في غير توفر الشروط الاعتيادية، صحيح؟ الإنسان وهو نائم يرى، صحيح؟ ويبصر ويرى الألوان وكل شيء، لكن ليس بهذه العين، بالروح، بالجوهر الحقيقي في اللسان، ويرى ويصف، رأى أشياء خضراء وزرقاء وبنفسجية وحمراء وطويل وقصير وثقيل وسميه إلى آخره ورفيع، صحيح؟ كيف طيب؟ والعين مغلقتان، في قوة أخرى هي التي إيش؟ تبصر، هي التي تبصر. العميان الذين فقدوا إيش؟ قوة النظر، لم يفقدوا البصر، يرون أشياء غريبة جدا ولا ندري، ويستطيع بعضهم من أوتي قوة حدسية غريبة أو قوة إيه؟ بصيرية غريبة أن يصف إيه ما أمامه، يقول هذا شخص ثخين، لا نعرف من خلال إيه؟ نبرة الصوت، هذا شخص إيه؟ أشقر، هذا أسود، هذا كذا، هذه امرأة غير متزوجة، شيء غريب، وهذا معروف ثابت طبعا عنهم، وتحكى عن هؤلاء العميان أشياء من الأعجيب، أشبه بالمعاجز وليست المعاجز، قوة. يفقد الإنسان حسا ويؤتى إيش؟ يعوضه إيش؟ بحس آخر، بحس آخر. والصحيح أن العلم إلى اليوم لم يقطع بشكل نهائي في إيش؟ في تعداد حواس الإنسان، كم حاسة بالضبط؟ هذا مشهور أن الحواس الخمس أو الست عفوا، لكن أكثر من ذلك، الحاسة السادسة يسمونها، لا أكثر من ذلك، حواس كثيرة جدا جدا، والعلم يحار في وصفها، العلم يحار إيه؟ في وصفها، ولأنه من الصعب تكميمها، من الصعب إيه؟ تكميمها، أي تحويلها إلى قضية تجريبية تخضع للأرقام وللطبيعة، فإن العلم إيش؟ يترك البحث فيها الآن، مش قادر، يتركها إيه؟ لعلم آخر اسمه إيه؟ الباراسيكولوجي مثلا، أو الأرواحية، سبيرتيزموس، سبيرتيزم، أشياء مثل هذه، على كل حال، إذن فالعين إيه؟ أيها الإخوة، كما قلنا إيش؟ هي آلة، آلة النظر، ولكنها ليست منبع إيش؟ البصر، ليست منبع إيه؟ البصر، ومن هنا بعض هؤلاء أصحاب الخوارق أو ما يعرفون إيه؟ يعني بأصحاب القوى الميتافيزيقية، القوى الغيبية الماورائية التي لا تخضع لقوانين الطبيعة المدروسة والمكتشفة لنا، هؤلاء يرون إيه؟ بعضهم يرى بيده بكفه، يوجه كفه وكذا وكأنها إيش؟ كاميرا، يرى كل شيء بها، يربطون عينيه تماما، وهذا أشياء مجربة، وهناك أفلام وثائقية علمية، وبعضهم يقرأ تماما أي صحيفة أي كتاب بيده، هناك فتاة روسية، نعم أنا عندي فيلم وثائقي البي بي سي عنها، تقرأ إيه؟ برجلها، يضعوا لها أي صحيفة برجلها تقرأ كل شيء. إذا البصر قوة إيش في كيان الإنسان، في روح الإنسان، وهذه مجرد إيش؟ مجرد نوافذ، مجرد ثقوب، مجرد إيه؟ آلات كما قلنا للنظر، لكنها ليست مصدر إيش؟ مصدر البصر. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا إيه؟ مستورا. النبي هذه نزلت في رسول الله عليه الصلاة والسلام حين كان جالسا مع صديقه وصفيه أبي بكر رضوان الله تعالى عنه، وجاءت الملعونة هذه أم جميل، زوج أبي لهب عم النبي، جاءت أم جميل أخت أبي سفيان، جاءت تريد إيه؟ أن تجدخ رأس النبي بفهر، كان في يدها فهر صخرة كذا، حجر صوان صلب، فجاءت إلى أبي بكر وتقول أين مذمم يا أبا بكر، أين مذمم، لئن رأيته لا يجدخن رأسه بهذا الفهر. أبو بكر يتعجب، النبي إلى جانبه لا تراه، جالس النبي وهي لا تراه، قال لها ليس ثمت، ليس إيه؟ ليس ثمت، غير موجود النبي، ليس هنا، فذهبت مغضبة تقول إيه؟ مذمما إيش؟ عصينا ودينه أبينا. النبي يبتسم يقول إيه؟ تسب مذمما لا تسبني، حتى صرف الله لسانها، يعني لا تقول محمد، لا تقول مذمما، أنا لست المذمم، أنا المحمد صلوات ربي وتسليماته عليه، قال ليست إيه؟ تسبني إنما تسب مذمما. أبو بكر استغرب، ما هذه يا رسول الله، كيف لم ترك، وأنزل الله هذه الآية من سورة الإسراء، طبعا حال الله بينها إيه؟ لماذا؟ شروط عادية تنفك، تنفك سلبا وإيجابا، كيف سلبا وإيجابا؟ يعني تكون موجودة ولا تبصر أنت، وتكون غير موجودة وتبصر، كما إيه في الأمثلة السابقة عن رسول الله، وتكون غير موجودة وتبصر، وتكون موجودة ولا تبصر، العمل الإدراكي، هذا يسمى في لغة الطب العمى إيه؟ بالعمل الإدراكي، كما أن هناك الصمم إيش؟ الإدراكي، أصوات، ولا إيه؟ لا يسمعها، كلنا نسمعها. وهناك أي الخرس الإدراكي، حدثتكم عنه، يسمى الخرس العصابي في حالات عصابية نيروتيك. الخرس العصابي لا يستطيع أن يتكلم مع أنه عضويا سليم وينبغي أن يتكلم، على خرس إدراكي، خرس عصابي وعمى عصابي أو عمى إدراكي وصمم إدراكي. حدث لي مرة شيء يعني من اللطيف أن أحكيه، شيء غريب وعجيب، لعلي حكيته مرة في درس قديم، لا أزال أستغرب منه وأتعجب، لكنه يعني من حيث الأصل ليس عجيبا، معروف ونؤم به. باختصار يعني في يوم من الأيام رفعنا السماعة كما يقال، هاتفت أحد الأصدقاء، قلت له يا فلان هل تفضلت معنا لكي تتناول طعام الغداء عندنا فلان وفلان وفلان؟ قال على الرحب والسعة، أنا مبسوط جدا بهذا. وانتظرنا نحن نصف ساعة، قريب جدا من يأتي في ربع ساعة، هو نصف ساعة، ساعة لربع ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، لم يأتي، غضبا شديدا، لم يعتذر ولم يأتي طبعا، وبرد الأكل الغداء وكذا. فتناولنا الغداء ونحن يعني أخذنا في بالنا عليه كما يقال. لا أدري بعد كم ساعة المغرب كذا حصل اتصل وإذا به غضبان جدا. طبعا غضبوه جعلني أستشيط أنا أو أستشاط في الأحرى غضبا، أستشاط يقال مبني المجهول هذا، أستشاط غضبا. قلت له أنت تغضب يعني، أنت تغضب بعد أن فعلت بني؟ قال أنا أتيت إلى الباب وأنا نصف ساعة وأطرق الباب وسمعتك. قال أنت والأخ عثمان والأخ فلان علان تمزحون وتقولون كذا كذا. قلنا نعم صحيح، كنا في الكرادور. قال أتيت وأنا أدق الباب حتى يعني الناس سمعوا ذلك بعنف. قلت له غريب مستحيل. قال أقسم بالله فعلا هو جاء وسمعنا. قلت له لم أسمعك ولم يسمعك أحد منا، نحن كنا عند الباب أصلا في الكرادور، الباب أمامه مباشرة. عجيب، شفت كيف؟ والله غالب على أمره، مش مقدر له أن يتناول معنا تلك اللقمة، مستحيل لن يتناولها معنا. ففي كلنا نريد، نحن نريد وهو يريد، الله لا يريد، ما بده تبارك وتعالى، مش مقدر. شيء غريب، يدق الباب هو يسمع والكل يسمع، نحن لا نسمع. وماذا بيننا وبينه؟ الباب المدقوق، الباب المدقوق عليه نفسه، لا نسمع. عمري ما أنسى هذه القصة. طبعا لو كانت معي واحدة لقلت يعني حالة غريبة، ربما أغشي عليه في تلك الفترة ولا أدري، صحيح ممكن علميا أغشى عليه ما كنتش عارف وقمت بجدال عن نفسي، لكن أبدا. كنت معي ثلة من الأصدقاء، على الأقل ثلاثة كانوا معي، كنا أربعة وكلنا لم نسمع، وكنا عند الباب والله في الكرادور تماما، يعني عند الباب نحن وقوف. شيء غريب. فجعلناها مناسبة لكي يتكلم في هذا الموضوع أو نفصل فيه المهم، فاقتنع الرجل يعني وقبل ونحن قابلنا أيضا معذرته. شيء غريب عجيب جدا، هذا هو. فهذه الأشياء كلها وسائل، لذلك يمكن أن تسمع بلا أذنين، ويمكن أن تبصر بلا بلا عينين، وأن تحس بلا بلا آلات وجوارح. وهذا هو المدخل لكل ما يعرف بالباراسايكولوجي، علم ما بعد أو ما وراء النفس، شغلات غريبة لا تخضع للقوانين العادية. وهذا بذاته مؤكد أو يؤكد على أن في الإنسان ماذا؟ جوهرا أيها الإخوة، أو عنصرا أو مكونا غير غير مادي، مالوش علاقة بالعلم وبالتجريب وبالتكميم وبالطبيعة، مالوش، ألا وهو ماذا؟ النفس أو الروح، هذا هو جوهر غير مادي، وهو الأصل في هذه الأشياء. وهذا إذا زايل البدن وفرقه يغدو البدن كومة من طين، لا يسمع لا يبصر لا يحس ولا شيء أبدا، أنت قدام فخار يعني، قدام فخار ما في، هذا هو. فأسر في هذه الروح، أسر في هذه الروح. إذا ثبت وبان بهذا أيها الإخوة أن الرؤية، وهذا هو الصحيح والحق إن شاء الله تبارك وتعالى، ليست تستحيل لذاتها، استحالتها ليست ذاتية، إنما استحالتها غيرية. لماذا؟ لأجل هذه اللوازم والمقتضيات، لأجل هذه اللوازم والمقتضيات، ما يلزم عنها أو ما يعرف بالتوالي في لغة الفلاسفة، لأجل هذه اللوازم والتوالي والمقتضيات. لكن إذا ثبت أن كل هذه الأشياء عادية يمكن انفكاكها سلبا وإيجابا، إذن تتهافت مباشرة شبهتهم، تتهافت شبهتهم، لأنهم إنما منعوا ونفوا الرؤية لأجل هذه التوالي، لأجل هذه اللوازم، لأجل هذه المقتضيات. فإذا ثبت أنها كلها مجرد شروط عادية وأشياء عادية، إذن أمكن أن تكون الرؤية من باب الجائز، وهذا الذي نريده، من باب الجائز وليس من باب الممتنع، وهذا أحسن ما يجاب به على نفاة الرؤية، على نفاة الرؤية. إذن هذا من جهة العقل، هذا من جهة العقل. شيء آخر أيضا، قولهم إنه لابد في كل رؤية من طرفين، من راء ومرئي، وإذا ثبت أن أحدهما في جهة ثبت أن الآخر في جهة، هذا القول منقوض عليهم، نهدمه عليهم بقولنا. طب إذا ثبت أن أحدهما ليس في جهة، أن أحدهما إيه؟ ليس في جهة، هل يلزم من ذلك أن يكون الآخر في جهة دائما؟ لا، بدليل، بدليل إيش؟ أن الله تبارك وتعالى يرى نفسه وليس في جهة من ذاته، صحيح؟ طبعا الله ليس جسما، هذا ستتخيل الله على إيه؟ شكل إيه؟ مخلوق، أنه في رأس وفي عينين، وأبدا أعوذ بالله، حاشا لله، ليس كمثله شيء. إذن هو يرى ذاته، طبعا لا ننفي أن الله يرى ذاته، بالعكس طبعا يرى ذاته، يرى نفسه وهو ليس في جهة إيش؟ من ذاته، ويرى خلقه جميعا وهو ليس أيضا إيش؟ في جهة. هذا هو، إذا الله يرى وليس في جهة، الله يرى وليس إيه؟ في جهة. إذن ممكن أن نرى الله تبارك وتعالى ولا يلزم من رؤيتنا له أن يكون هو في جهة، طبعا. لماذا؟ طيب لماذا؟ لأن الرؤية علاقة، صحيح؟ فإذا ثبتت دائما لأنها علاقة بين طرفين، بين إيه؟ طرفين. إذا كان أحدهما في جهة فالآخر يكون إيه؟ في جهة. طب إذا ثبت أن أحدهما ليس في جهة، خلاص انتفى. فهذا هدم لهذه الشبهة أيضا الضعيفة، هدم لهذه الشبهة الضعيفة. ثم الذي حداهم على أن ينكروا أيضا الرؤية وينفوها هروبهم من ورطة التجسيم أو الوقوع إيش؟ في القول بالتحيز والجهة، أن الله متحيز وأنه في جهة وبالتالي فهو جسم، لأن التحيز والجهة من مقتضيات ماذا؟ أو من لوازم ماذا؟ الجسمية. طبعا يلزم أن يكون جسما لكي يكون متحيزا وفي جهة. نقول لهم لا، الرؤية التي نثبتها غير الرؤية التي تفرون من إثباتها، بس ينتفي الخلاف. ولذلك هذا من باب إيه؟ من باب البهت، ومن باب المغالاة، ومن باب الظلم الذي لا يحبه الله ولا رسوله ولا المؤمنون، أن ينسب أهل السنة والجماعة إلى التجسيم، وقال هم مجسمة. وسمعت هذا من أكثر من عالم، وقرأت لأكثر من عالم من الشيعة وغيرهم، يقولون بأنهم مجسمة، نحن مجسمة. لماذا؟ لأنهم يقولون بالرؤية. نقول لهم لا، كذب، هذا كذب، كذب علينا، كذب صريح جدا، كذب بواح، لأننا ننكر وكل متوننا، كل المتون العقدية. اليوم ماذا قال الناظم الشيخ اللقاني رحمة الله تعالى عليه؟ ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. يا أخي واضح جدا، لماذا أي تحملني إيش اللازم، صحيح؟ وليس ما الإنصاف في النقاش العلمي إيش أن تكفر أو تبدع أو تثرب على الآخر إيش باللازم، ولازم المذهب ليس إيه بمذهب، على أن هذا ليس من لازم مذهبنا أيضا، كما أثبت قبل ذلك قبيل قليل، عقلا ليس من لازم مذهبنا، ولو كان هذا لازم مذهبنا ممنوع أن تحمل علينا هذه الحملة الشعواء الشنعاء باللازم. من شروط الإنصاف في الجدل العلمي ألا إيه؟ ألا تحمل باللازم. فللأسف لا هذا لازم لنا أصلا ولا نقول به، يقول لك هم مجسمة وننسب إلى التجسيم. هاي الشيخ يقول ولكن بلا كيف ولا انحصار. صاحب بدء الأمالي وهي منظومة مشهورة جدا في العقيدة وأقدم بكثير من جوهر التوحيد، ماذا يقول؟ يراه المؤمنون، هي منظومة طبعا في العقيدة الماتريدية، هذه في الأشعرية، نعم. يقول صاحب بدء الأمالي يراه المؤمنون بلا كيف، يراه المؤمنون إيه؟ بلا كيف ولا إدراك وضرب من مثالي. واضح جدا، إذن بلا كيف ولا إدراك، وسنفسر الإدراك تماما، وضرب إيه؟ من مثالي، ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو، ولا يرى كأي شيء يرى أصلا، كأي من المرئيات أبدا، ولا ضرب من مثالي، فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال. واضح، هذه نصوص أهل السنة والجماعة، هذا بدء الأمالي، هذا جوهر التوحيد، هذه المتون العقدية لأهل السنة والجماعة تصرح بذلك. فنقول لهم باختصار، لو أنصفتم لعلمتم أن الرؤية التي تفرون منها وتجفلون من إثباتها ليست هي الرؤية التي إيش نقر بها ونعتقدها وندين الله تبارك وتعالى بها. نحن نقول إنه يرى تبارك وتعالى وهو ليس كمثله شيء، كما يعلم نحن نعلمه إيش؟ ليس جوهرا ولا عرضا ولا جسما، وليس متحيزا ولا إيه منقسما ولا مركبا ولا في جهة ولا ولا ولا، صحيح؟ ونعلمه ليس كمثله شيء، وكذلكم نرى أيضا، وكذلكم نرى، لا نرى جوهرا ولا عرضا ولا جسما ولا في جهة ولا متحيزا ولا كذا ولا ولا، أبدا أبدا، كما نعلمه لا إله إلا هو، لكن ليس إيه بالرؤية التي أعطينا في الدنيا، إنما برؤية يستحدثها الله تبارك وتعالى فينا يوم القيامة لا نعلم كيفيتها، وهو قادر على ذلك، والقرآن أشار إلى ذلك. الإنسان في الأحوال الطبيعية لا يستطيع أن يرى أشياء كثيرة كونية حتى، مش مكون المكونات ولذلك مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل صلوات الله وتسليمته عليه الخليل حين أراه الله تبارك وتعالى ملكوت السماوات والأرض. الإنسان في الحالة العادية لا يستطيع أن يرى الملكوت، يرى ملكوت السماوات والأرض صعب جدا. ماذا قال الله تعالى؟ قال وكذلك نري، ما قالش وكذلك إيش يرى إبراهيم، لا قال نري، نحن خلقنا في بصرته هذه القوة الجديدة. إذن التغير هنا حدث في الرأي أو في المرئي؟ في الرأي وليس في المرئي. الملكوت ملكوت مثل ما هو، وأنت لا تستطيع أن تناله ببصرتك العادية. الملكوت لا ينال بالبصرة العادية، لكن ينال بفضل الله تبارك وتعالى لمن أراد الله إيش له ذلك. بماذا؟ بفضل قوة يحدثها الله تبارك وتعالى في بصرته، وإليه الإشارة بقوله وكذلك نري إبراهيم. أيضا ليلة المعراج لنريه من آياتنا، لنريه ليلة الإسراء والمعراج لنريه، وإلا رسول الله لا يستطيع أن يرى إيش ما أري ليلة الإسراء والمعراج، صعب جدا مستحيل على الإنسان في الوضع العادي. لكن الله خلق إيش فضل قوة في إيه؟ في بصيرته، أو حتى هذا التعبير قاصر، أنا أراه تعبيري هذا أراه قاصر. لماذا؟ مش حتى فضل قوة، لأنه فضل قوة هذا إيش يعني معناه اختلاف إيش في الدرجة، لا ممكن اختلاف في النوع. خلق الله فيه إيش بصيرة جديدة، قوة إبصار جديدة، يعني تغير إيش كيفي، يعني إيه هذا إيه في النوع وليس في الدرجة، حتى تعبيري فيه إيش فيه قصور. نقولش فضل قوة، لا مش معنى هذا الإبصار يزيد، لا إبصار من نوع مختلف طبعا، يعمل في ظل شروط مختلفة تماما عن الشروط التي يعمل في ظلها إيش البصر العادي أو النظر إيش العادي الذي أوتيناه جميعا، الذي أوتيناه جميعا. قال لنريه من آياتنا، هذه حتى موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب إيه من ربه تبارك وتعالى إيش أن ينظر إليه، ماذا قال؟ لم يقل إيش قال ربي ماذا قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك. شوف الدقة، أرني، أنا لا أستطيع طبعا، ويعرف أنه لا يستطيع أن يرى ربه، لكن يا رب أحدث في إيش قوة جديدة، تغيرا كيفيا حتى أستطيع بها أن أنظر إيش إليك. شوف التعبير، أرني أنظر، أرني أنظر، نري إبراهيم لنريه. دقة، مستحيل أن يكون هذا كلام بشر والله العظيم، مثل هذه الدقة في هذه الآيات وإلها بعد فلسفة بعد طبيعي غريبة، مستحيل إلا أن يكون كلام رب العالمين، ما في بشر يتنبه هذه الأشياء صحيح؟ مستحيل. يقول أرني أنظر إليك، أرني أخلق فيه هذه القدرة هذه الرؤية الجديدة حتى أتمكن بها إيش من النظر إليك يا رب، أرني أنظر إليك. وسنفرغ فيها إيه الكلام في قلب جدلي بعد قيل هذه الآية إن شاء الله تعالى. وهكذا النبي صلوات ربي وتسليماته عليه صلوا عليه ماذا يقول؟ يقول إن الله، ما في كل من الله، هذا عمل الله طبعا، هذا وفوق المعتاد الطبيعي لنا، هذا غير المعتاد الطبيعي لكل الناس، غير المتاح، غير المنال. إن الله تبارك وتعالى زوى لي مشارق الأرض ومغاربها ورأيت ما زوي لي منها، رأيت الأرض كلها مشارق ومغارب الأرض، لأن الله زوى له ذلك. الله فعل إيه فعلا لا نعرف طبيعته، لكن اسمه فعل إيش الزي أو الزوي. نعم، إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها فرأيت إيه مشارقها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. كيف فعل ذلك؟ الله أقدره على ذلك. نعم، رؤية جديدة، قدرة من الله تبارك وتعالى. فهل يستحيل، وقد أخبر سبحانه وتعالى، هل يستحيل على الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يحدث فينا هذه القدرة الجديدة، هذه الرؤية الجديدة، وبها نتمكن أن ننظر إليه؟ لكن الرؤية كما قلنا لا تقتضي ولا تستلزم، أي لا يلزم عنها أو منها ماذا؟ الإحاطة، الإدراك. الإدراك ممنوع، سنفسر ما معنى الإدراك. ما في إحاطة، قال في بدء الأمالي يراه المؤمنون بلا إيه؟ بلا كيف وإدراك وضرب من مثالي، ما في إدراك، بلا إدراك صور، بلا انحصار، معناها إذا فيش إدراك معناها فيش انحصار، غير منحصر، بلا جهة، بلا كيفية، بلا مماثلة، صحيح؟ بلا كل اللوازم المعروفة في الرؤية إيش؟ المعتادة، بغير كل هذه اللوازم، كيف؟ هذا شأن الله تبارك وتعالى. والرؤية من حيث ذاتها ليست مستحيلة عقلا كما قلنا، من حيث اللوازم، واللوازم منتفية، انتهى إذن عقلا ممكن، لا نعرف كيف ذلك، طبعا طبيعي لا نعرف، لماذا؟ لأننا لسنا نرى في الدنيا إلا إيه؟ إلا وفق ما اعتدنا، وفق ما ركبنا عليه. ولذلك نبدأ إيش؟ نشرع إيه؟ قوانين، نستل قوانين. الرؤية لابد فيها من مواجهة، وأن يكون إيه المرئي على مبعد معينة، وأن يكون في ظل شعاع، وأن هذا هو المعتاد، صحيح؟ ترانا لو خلقنا على كيفية ثانية سوف إيه؟ نستل قوانين ونجرد قوانين مختلفة تماما عن هذه القوانين في الرؤية، صحيح؟ فلماذا نقيس الغائب الذي ليس كمثله شيء على إيش؟ على الشاهد من المخلوقات. ممنوع قياس الغائب إيش؟ على الشاهد، وهو قياس باطل. قياس الغائب على الشاهد قياس إيه؟ قياس باطل. نعود إلى ما كنا فيه. نأتي الآن إلى بعض الآيات التي موضع الخلاف بيننا وبينهم، ونبدأ بأصرح هذه الآيات، وهي آية القيامة. وجوه يومئذ ناضرة، بالضاد أخت الصاد كما يقول العراقيون، الضاد أخت الصاد. بعض الناس يخلط بينهما يقول ناظرة ولا الضالين، ما في غلط، هذا لحن. ناظرة الضاد لابد فيها من الاستفال كما يقال، الضاد المستفلة، الضاد ناظرة من إيه؟ من النضرة، نضرة النعيم، نضرة الله سماها نضرة إيه؟ النعيم. وهذه تكون وين نضرة النعيم؟ قبل دخول الجنة أو بعد دخول الجنة؟ بعد دخول الجنة، صح. والآية تتحدث عن إيه؟ عن المؤمنين الذين أدخلوا الجنة برحمة الله، اللهم اجعلنا منهم يا رحمن يا رحيم، برحمتك وفضلك. نعم، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنصوص النبوية المتواترة كلها تقول إننا نرى الله تبارك وتعالى بعد أن إيه؟ يدخلنا الجنة، وبعد أن ينظر وجوهنا وأن يؤمننا وأن يعطينا إيه؟ ويعطينا عفوا ما نصب إليه وبسألنا وهذا سيأتي في الدرس المقبل. أتريدون شيئا؟ لا. ماذا نريد بعد أن فعلت كذا وكذا؟ لا. فيعطون ماذا؟ النظر إلى وجهه الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الكريم كما في حديث صهيب عند مسلم رضي الله عنهم وأرضاه أجمعين، وسيأتي كما قلنا في الدرس المقبل. إذن هذا إيش؟ ليس في الساحة، وليس قبل فصل القضاء، وإنما بعد إيه؟ بعد فصل القضاء وانصراف الناس فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى الجحيم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، مصيبة تكسر فقار الظهر، يعني هي معنى الفقرة، مصيبة تكسر فقار الظهر كما يفعل الفقر، والفقر من إيه؟ من الفاقرة، لأنه يكسر فقار ظهر الإنسان ويذل حياءه وكبرياءه. على كل حال، احتج بعضهم، بعض المعتزلة والشيعة ونفاة الرؤية، قالوا لا، هذا يكون قبل إيه؟ قبل فصل القضاء، هذا في الموقف لقوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، لم يفصل القضاء. نقول لهم هذا باطل. لماذا؟ أول شيء لأن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة، وفي المطففين قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إذن هذه النظرة أين تكون؟ لا تكون إلا بعد دخول الجنة وبعد التمتع والأكل من أثمارها أو السبح في أنهارها، والنظر إلى ما فيها من نعيم. وعلى فكرة من ضمن حتى الآن ما خطر لي من دليل، يعني ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر مرفوعا، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة، أي في الجنة أقل واحد هذا في الجنة، لمن هو هذا؟ لمن ينظر إلى جناته وأزواجه أي حوره ونعيمه وسروره مسيرة 1000 سنة. إذن وين هذا؟ رؤية عادية هذه؟ تستطيع في الدنيا أن تنظر مسيرة 1000 سنة؟ والله أعلم. مسيرة 1000 سنة إيش؟ بالفرس المضمر، سرعة الضوء، البرق، لا نعرف. هم مسيرة 1000 سنة، خليها مسيرة رجلين حتى، مسيرة واحد أعرج كمان، 1000 سنة، 1000 سنة مسيرة 1000 سنة. هذا المؤمن أقل واحد في الجنة ينظر كل هذه الأشياء، يراها. كيف يراها؟ طيب أخي يا تفضلوا يا معتزلة ويا شيعة ويا خوارج ويا عبضية، فسر الكلام هذا الآن. ولذلك قال تبارك وتعالى بل هم في لبس من خلق جديد، سماها النشأة الأخرى. كل شيء أيها الإخوة من يوم يخرج الإنسان، بالعكس من يوم حتى يموت الإنسان، كيف من يوم يخرج من قبره إلى البعث والنشور إلى ساحة القضاء والدينونة، كل شيء يختلف، نشأة مختلفة تماما، كل القوى تختلف عما كانت عليه في الدنيا. ولا كيف يمكن الإنسان أن يحشر 50,000 سنة عاريا والشمس تدنى من الخلائق بمقدار ميل المكحلة كما قال النبي، نعم ميل هكذا مقدار ميل، حتى لو كان ميل المسافة برضو مش كثير يعني كيلو ثلاثة أرباع كيلو قريبة جدا جدا. أنك قديش هي 150 مليون كيلو متر بعيد عنا، وحارة بتكون 55 درجة بعض البلدان بالذوب الأسفلت و 150 مليون كيلو، مش كيلو ثلاثة أرباع الكيلو، من 150 مليون تدنى مقدار ميل. والخلق أجوع ما إيه ما يكون إلا من إيه أشبعه الله، وأعرى ما يكونون وأعطش ما يكونون. وخمسين ألف سنة المفروض الآن فيزيائيا علميا إيش يصير فيهم؟ يتبخروا في أقل من لحظة أصلا، صح؟ كله ينتهي. حدثتكم مرة عن الكلمة قالها السير جيمس جينز صاحب كون الغاز أو كون الكون الغامض، قال لو أن إيه قطعة معدنية بمقدار ميناء الساعة، هذه ميناء الساعة دوريها تحت الساعة ميناء الساعة، أكسبت حرارة بطن الشمس، باطن الشمس يعني حوالي 16 مليون درجة مئوية. بس قديش القطعة؟ بس مثل هذه، مثل 2 أورو يعني تقريبا أو أكثر شوي، مثل 2 أورو فقط، قطعة 2 أورو نكسبها نعطيها إيش حرارة 2 إيه 16 إيه مليون درجة إيه مئوية، ونضعها على كوكب الأرض. شوف 2 أورو تنحط على الأرض كلها على الكوكب الأرضي. قال سوف تتبخر الأرض في أقل من ثانية، تتبخر مش الذوب ولا تتبخر كل الأرض، قطعة 2 أورو فقط عليها حرارة فظيعة هذه. فكيف لما تدنى الشمس مقدار إيش ميل من رؤوسنا وما فيش تبخر، ما نتبخرش بالعكس بنعرق وكذا، ولكن لا نتبخر. طب 50,000 سنة لا أكل لا شرب وبنموتش وبنتبخرش برضو كمان، بنضل لأنها نشأة أخرى. ما تطبقليش كمان الفيزياء، تقول لي كمان الفيزياء، فيزياء إيش؟ فيزياء في الدنيا، أنت الآن في نشأة إيه أخرى، في خلق جديد، بل هم في لبسة من خلق إيه الترشح في الأمر، نشأة أخرى. وفي هذه النشأة الأخرى نمكن بإذن الله، اللهم اجعلنا منهم من رؤية الحق لا إله إلا هو بلا مماسة بلا بلا بلا كل اللوازم. نعم كما أخبر لا إله إلا هو، وكما أخبر عنه الصادق المصدوق المعصوم صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته عليه. وفي هذه النشأة يصح ويصدق ما أخبر عنه رسول الله في هذا الحديث، حديث الترمذي عن ابن عمر، أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته. هو في الحقيقة قال جناتي وحوره ونعيمه وسروره مسيرة كم؟ 1,000 سنة. وأكرمهم على الله تبارك وتعالى من ينظر إلى وجه الكريم مرتين غدوة وعشية، أكرم الخلق يرون الله كل يوم مرتين، هذا أكرم بلغنا طبعا مرتين. في بعض المؤمنين أضعف المؤمنين إيمانا، هذا أقل مؤمن يرى الله كم؟ مرة واحدة فقط، يا حسرته والله، يراه مرة واحدة فقط بس غيرك لا. وفي بعض المؤمنين يراه كل يوم مرة. اللهم اجعلنا منهم، طبعا طلب كبير ونشتري جدا على الله، لكن هذا طمع في فضل الله، لا نستحقه بلا شك أصلا، لا نستحق حتى دخول الجنة، لكن طمع في فضل الكريم، لا لعل وعسى ما بنعرف. مرتين بالغدو إيش والعشي كل يوم، وهذاك أقل واحد أبو 1,000 سنة هذا، لكن ينظر الشاهد أنه ينظر إيش مسيرة 1,000 سنة. كيف ينظر؟ طيب مش بهذه البصرة، لا لا لا، مش بهذه الرؤية، رؤية مختلفة تماما، قدرة أخرى الله يخلقها في إيش في بصره، يخلقها إيه في بصره. هو نفسه يكون مركبا تركيبا إيش جديدا، هو نفسه يكون مركبا تركيبا إيه بكيفية جديدة في ظل شروط كما قلنا وقوانين ودساتير إيش جديدة. يعني الجنة لا فيها لا ليل ولا إيش ولا نهار، صحيح إنه ما فيه لا شمس ولا قمر، تؤخذ الشمس والقمر يوضعان في إيش في جهنم، انتهى ما فيه. بس كيف ما في ليل ما في نهار؟ ما في، تخيل أنت عاد مكان ما في ليل ما في نهار كيف تكون؟ ما في، صعب جدا تتخيل هذا الشيء، لأنك لم تره بالدنيا، في الدنيا يا ليل يا نهار، يا في ضوء يا فيش ضوء، صحيح؟ لكن هناك يعرفون وقت إيه؟ الغدو، وقت العشي بماذا؟ بنسائم تهب من تحت العرش، يعرفون هذا الوقت إيش؟ يشابه وقت إيه مثلا العشي في الدنيا، وهذا يشابه وقت الصباح فقط، بنسائم تهب إيه من تحت العرش، لا إله إلا الله. اللهم أننا ذلك بفضلك يا كريم. حديث الجنة حديث فعلا يجعل الروح إيش تنشرح وتتشوف وتتشوق. والله لا يمل، لا يمل هذا الحديث، لا إله، فضل الله تبارك وتعالى، نسأل الله ألا يحرمنا هذا الفضل، اللهم آمين. طيب نعود إلى ما كنا فيه، فنقول لهم هذا غير صحيح، هم قالوا هذا قبل فصل القضاء، لأن الله قال ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، لسه هذا قبل إيش أن تعرف أنها ستفقر. غير صحيح، لماذا؟ لأنه إنما غرتهم كلمة تظن، والظن هنا الصحيح والراجح أنه بمعنى اليقين والتأكد، بالعكس معنى الآية هي توقن أنه يفعل بها أو سيفعل بها فاقر، هي موقنة بذلك، كما قال الحق عز وجل: ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم إيه؟ فظنوا أنهم ولم يجدوا عنها مصرفة، ولم يجدوا معرفين. إذا ما معنى إيه فظنوا؟ أيقنوا بعد أن رأوها، ومجرمون يعرفون حالهم إيه؟ مجرمين، يعني يعرفون أنفسهم مجرمين. وكما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما معنى يظنون هنا؟ يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، عندهم يقين وقطع. كيف يكون خاشع وتقي وإيه؟ وعنده شك أنه يلاقي الله؟ أعوذ بالله، لو شك في لقاء الله لحظة إيش لكفر، صحيح؟ ما فيه شكا حقيقيا، ما فيه. وأيضا قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ما معنى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله؟ يشكون أو يوقنون؟ يوقنون. لذلك الظن من ألفاظ إيش؟ الضاد، الظن. وهذا مش كلام على فكرة، مش فلسفة، في بعض الناس تفلسفوا فيه، ما في فلسفة، هذه لغة. اللغة تؤخذ بماذا؟ الأصل فيها بالسماع، بالنقل. فقد نقل إيه؟ عن العربية، عن العربي إيه؟ القح الصرف. وعن أئمة هذه اللغة، أئمة النقل لللفظ العربي، أن الظن من ألفاظ إيش؟ الضاد، يطلق بمعنى الشك والارتياب، ويطلق بمعنى القطع واليقين. وهنا هو بمعنى إيش؟ القطع واليقين. تظن أن يفعل بها فاقرة، توقن وتقطع بذلك. والسياق يؤكد ذلك، لأنه تحدث إيه؟ عن النظرة. وهذه إيه؟ النظرة، عفوا، هذه النظرة تكون أين؟ في الجنة ولا لسه قبل فصل القضاء؟ كيف عاد؟ تكون في الجنة. كما إيه؟ صرح به في غير سورة، وخاصة في سورة المطففين، تعرف في وجوه النظرة إيه؟ النعيم يسقون من رحيق مختوم، هذه هي. إذن لا حجة لهم في ذلك، هذه واحدة. ثانيا، كيف أول الآية؟ ممكن بعضكم يتحجب يقول: عجيب، هذه الآية من الصراحة والوضوح بمكان، بحيث لا تقبل التأويل. الله يقول ناظرة إلى ربها ناظرة، صريحة أن الله ينظر إليه أخي يوم القيامة. كيف فعل فيها الشعر المعتزلة؟ نقول: أعملوا فيها معول إيش؟ التأويل. للأسف حرفوها يا أخي، لووها عن إيه؟ عن معناها وعن جادتها، أخرجوها عن الجادة. كيف؟ اسمعوا إيش إلى عبد الجبار، لا ليس عبد الجبار فقط، قبله الجبائي، إلى أبي علي الجبائي، شيخ أبي الحسن الأشعري لما كان معتزليا. الجبائي ونقل ذلك عن عبد الجبار، قال: إلى ربها ناظرة. إلى ليس هو الصلة، ليس حرف الجر المعروف، ليس هو الصلة، ليس حرف الجر. إلى، تعرفوا إلى أنتم، من إلى، لا، قال لك إلى مفرد آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء هي النعم، التكريمات، ومفردها إلى، صحيحة في اللغة، في شيء اسمه إلى، وتجمع على آلاء، وتجمع على إيه؟ على آلاء. قال: إلى ربها، أي كرامة ربها، نعمة ربها، ناظرة أي منتظرة، تنتظر إيش؟ النعمة الإلهية، مش إلى إيه؟ وجه الله أو إلى الله تنظر. مش هو الكلام الغريب هذا؟ هذا طبعا كل واحد فيكم الآن يعني بعض الناس ابتسم، هذا كلام يعني هذا عبث في كتاب الله. هكذا هي معناها يعني إيش؟ إلى ربها ناظرة، معناها تنتظر نعمة. واحد تقول: طب ليش هذا مستحيل؟ كذا ممكن تأويل؟ لا، انتبهوا الآن، سوف نرى. أول شيء، لما تقول لي إلى ربها، نعمة ربها ناظرة، يعني بمعنى إيش؟ منتظرة. حنقول لك أول شيء، هذه النعمة التي تنتظر، هل يناسب انتظارها المقام؟ مقام التنظير، وجوه يومئذ ناظرة، مرتاحة أصلاً هي. وقال الله في المطففين: ليش هم إيش؟ وجوههم ناظرة، وكيف نظر الله وجوههم؟ قال: يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، ما فيه، الأنعام كلها موجودة الآن، التكريمات كلها إيه؟ والتشريفات كلها إيش؟ حاصلة، متحققة لهم، ولم يبقى إلا إيش؟ كما في حديث صهيب في صحيح مسلم: إلا أن يعطوا النعيم الأكبر، وهو النظر إلى وجه إيش؟ الكريم. إلا أن يعطوا إيه؟ الزيادة. أما الحسنى فقد أعطوها، أما الحسنى فقد أعطوها. كيف يكون إيه؟ هم في حال إيه؟ التنظير، في حال نظرة، ولست قاعدين بيستنوا إيش؟ نعمة الله. والعرب تقول: الانتظار موت أحمر. ومن صفات الكريم أيها الإخوة أنه إذا أراد أن يكرم أو يتحف اتصف بصفات ثلاث، ما هي؟ التعجيل والتقليل والستر. أي واحد كريم، فكيف بأكرم الأكرمين؟ الإنسان العادي منا إذا أراد أن يكرمك بشيء وكان كريما فعلا، هو معدن الجود والكرم، كيف بتصف؟ أول شيء يعجل النعمة، مش حاعطيك وقت ايش تعطيني؟ حاعطيك بعد أسبوع، أسبوعين، شهر، ثاني، يا أخي حكره اللي بديش لا أريد هذا الشيء، أنا خلاص بطلنا، جننتني، الانتظار موت إيه؟ موت أحمر طبعا. فمستحيل لا يناسب المقام أنها إيه؟ تنتظر نعمة الله. ثم يقال يقول لك لا ممكن انتظار غير طويل نقوله جميل هذا ما أردناه. وهل هذا الانتظار يطول أو يقصر؟ فإن كان يقصر ما الفائدة منه؟ إيش الانتظار القصير جدا يعني؟ وإن كان طويلا فهو الموت إيش؟ الأحمر الذي نفر منه. مزبوط ولا لا؟ تعذيب بصير هذا على فكرة تعذيب. لا يناسب مقام إيش؟ الندرة، أنهم في ندرة. فهذا تأويل سمج، هذا تأويل إيه؟ سمج وبارد ومتكلف. هذه واحدة. ثانيا هم أول الآية على نحو آخر أيضا قالوا إلى ربها ناظرة، ليس بمعنى إيش؟ ناظرة من النظر الذي هو الرؤية، وإنما من النظر الذي هو الانتظار، أي تنتظر ربها. كيف تنتظر ربها؟ يعني رحمته فضله عطاءه، وليس بمعنى إيش؟ تنظر إليه. هكذا أولوها. كيف سنجيب أيضا عن هذه الشبهة؟ أولا الفعل نظر أيها الإخوة، الفعل نظر في اللغة القرآنية التي هي إيش؟ محض العربية، يعني في اللغة العربية أيضا، في اللغة إيه؟ العربية، وفي اللغة إيه؟ القرآنية، وهي محض العربية، له صلات مثل في ومثل إلى، وقد يتعدى بنفسه بلا صلة، ولذلك يستعمل أو يستخدم غير استخدام أكثر من استخدام بحسب صلاته أو تعديه بنفسه. فإن تعدى بنفسه كما في قوله تبارك وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، ما ينظرون إلا صيحة كان بمعنى ماذا؟ ما يرقبون وما ينتظرون وما يتوقعون إلا صيحة، أي معنى هنا الانتظار والترقب والتوقع. ما ينظرون إلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم؟ هل يتوقعون؟ هل يترقبون؟ هل ينتظرون؟ نعم صحيح، انتبهوا. إذن إذا تعدى بنفسه كان بمعنى إيش؟ الارتقاب والانتظار والتوقع كما في هاتين الآيتين إيه؟ ونظائرهما. وإن تعدى بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله، أولم ينظروا في ملكوت، انتبهوا ماذا تفهمون منها؟ ينظر في ملكوت بمعنى إيه؟ أحسنت، التأمل والاعتبار والافتكار، التأمل والاعتبار والافتكار. نظر في، يقول لك نظرت في حال نفسي يا أخي، أنا مش معناها ما قاعد أطلع في حالي هيك، لا نظرت في حالي يعني فكرت في حالة المسكين هذا فوجدت كذا كذا، صحيح؟ لو نظرنا في أحوال المسلمين اليوم مش نقول هذا هي إذن ما معنى إيه؟ نظر في ملكوت، نظر في حال نفسي، نظر في أحوال الأمة بمعنى إيش؟ تأمل وتفكر وتدبر، اختلف المعنى، ما صارش معنى إيه توقع وانتظر وارتقب، واضح؟ أعتقد هذا من إيمان الوضوح بمكان. وإذا تعدى بإلى، إذا كانت إيه الصلة هي إيش؟ حرف الجر إلى، وليست إيش؟ الصلة حرف الجر في، كما قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ونظائر هذه الآية، ينظر إلى، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، موسى يقول إيش للسامرين عنط الله عليه، وانظر إلى إلهك، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. آيات كثيرة جدا كثيرة، وهي أكثر الآيات، وهي أكثر وأكثر استخدام النظر إيش؟ يتعدى بصلة إيش؟ إلى، نظر إلى، نظر إلى، صحيح؟ كان بمعنى ماذا؟ الرؤية والعيان بالعين تشوف. إذن هذه أقسام ثلاثة على الأقل، هذه أقسام إيه؟ ثلاثة. أي هذه الأقسام ورد به النص في سورة القيامة؟ القسم الثالث، صحيح؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لم يقل ربها ناظرة، لو قال ربها ناظرة نقول بمعنى إيش؟ الانتظار، صحيح، ربها ناظرة أي تنتظر ربها، تنتظر رحمة ربها، فصل إيه قضائه فيها إلى آخره. ولم يقل في ربها ناظرة، لو قال في ربها ناظرة لكان بمعنى إيش؟ تتفكر في عظمة الله، صحيح؟ لا تتفكروا إيش؟ في ذات الله، وإنما تفكروا إيش؟ في صفات الله أو في خلق الله، في أحد في حديث آخر في خلق الله. إذن هنا لو قال إيه في ربها ناظرة بنقول إيش يعني؟ متفكرة. لكن ماذا قال؟ لم يقل ربها ناظرة ولم يقل في ربها ناظرة، وإنما قال إلى ربها ناظرة، فتعين أن يكون المراد ما هو؟ تنظر إليه لا إله إلا هو، تنظر إليه لا إله إلا هو. ثم هناك شيء أيضا ثالث أو رابع انتبهوا إليه وهو دقيق جدا بحمد الله، وهو من أدلة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة. الانتظار بمعنى الترقب، فضلا عن أنه لا يتعدى بإله، لا يقال إيش نظر إليه بمعنى إيش انتظر، مستحيل، أبدا، بمعنى الترقب يتعدى بنفسه، صحيح؟ كما قالت بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني ناظرة ما يرجع به المرسلون، صحيح؟ ما معنى ناظرة؟ منتظرة، حترقب حشوف إيش حيصير، صحيح؟ ويت يعني تنتظر هي هذا الصحيح. لكن لم يقل إيش؟ ربها ناظرة، قال إلى ربها ناظرة. الآن الشاهد: الانتظار موقعه العينان أو الوجه أو القلب. الإنسان ينتظر بقلبه ولا بوجهه؟ طبعا بقلبه، طبعا القلب المترقب، طبعا صحيح، القلب مش الوجه. وهنا هذا الفعل المعدى بالصلة لحرف الجر إلى موضوع، جعل إيه؟ موضوعه أو محله الوجه أو القلب. أحسنتم والحمد لله على التوفيق إلى الحق. قال تعالى: وجوه ناظرة، وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه إلى ربها ناظرة، وجوه. لو كان هنا الإيه؟ إلى ربها ناظرة بمعنى إيه؟ منتظرة، فضلاً عما زيفنا به هذا الوجه السقيم، لكان ينبغي أن يقول إيش؟ قلوب، قلوب، نفوس ناظرة، مش وجوه. الوجوه إذا كان إيه؟ محل فعل النظر المعدى إلى هو الوجه، ما هو إيه؟ المناسب إذن أن يكون بمعنى إيش؟ النظر، النظر، العيان في الوجه. مش تقول لي بمعنى ينتظر والوجه ينتظر، ما ينتظر، مستحيل، هذا كلام في منتهى التهافت والسقم، كلام المعتزلة والشيعة والخوارج والإباضية، كلام فارغ كل هذا. فالأدلة سبحان من أنزل هذا الكلام، سبحان من هذا كلامه وجل من هذا نظامه. آية، الله يعلم أن أي أهل الدين وأهل الإسلام وإن شاء الله لا نكفرهم. وأنا أستاء جدا من بعض الكتب العقدية عند أهل السنة يقول وخالف فيها كذا وقد كفروا بذلك. أعوذ بالله، كفروا إيه؟ من خالف الرؤيا. نحن لا نكفر من خالف حتى في الرؤيا، لا، لهم اجتهادهم وتأولوا وهم مسلمون، وما راموا إلا التنزيه وفق إيش؟ وفق مسلماتهم. أعوذ بالله يا أخي، للأسف في بعض كتبنا يعني علينا إيه؟ أن نربى بأنفسنا عن أن نقع إيه؟ في مثل هذه الورطة أيها الإخوة. تقول يا أخي الإمام الجليل هذا ما في، هذا كان فيه تعصب، فيه تعصب من كل الفرق ضد بعض البعض، في نوع تعصب. مسألة مثل هذه فيها إيش؟ محامل وفيها خلافات وفيها كذا، لا نستطيع إيه؟ أن نجزم بتكفير أو بكفر إيش؟ من خالفنا فيها، وهو مؤمن موحد يشهد الشهادتين. تكفره عشان يخالف الرؤية؟ لا نكفر، أعوذ بالله، لا نكفر من خالف إيه؟ حتى في الرؤية، خلافا لمن قال إيه بذلك من العمة للأسف، وكتبوه إيش؟ وسطروه في أقلامهم في كتبهم، عفى الله عنا وعنهم أجمعين. نعم، لكن الآية واضحة، الله تبارك وتعالى حقا علم أن إيه الأمة ستختلف في هذه المسألة، فأودع وذخر في هذه الآية الكريمة الفذة من الدلائل، من إيه الدلائل والشواهد أيها الإخوة، على إيه؟ على صحة قول من قال بأنه يرى لا إله إلا هو ما قد سمعتم بعضه. وهذا عجيب، في آية قصيرة جدا جدا، إلى ربها ناظرة. وأخيرا عشان ما نطولش، قالوا أيضا مما يدل على أن النظر هنا وإن تعذب إلى لا يرد به إيش؟ الرؤية، أن المعمول قد قدم على العامل، أن المعمول قد وقع تقديمه على عامله، بمعنى أن الله عز وجل قال إيش؟ إلى ربها ناظرة، ولم يقل ناظرة إلى ربها، وإنما قال إلى ربها ناظرة، فوقع إيه؟ تقديم المعمول على إيه؟ العامل. العامل إيش هو؟ فعل النظر. ناظرة وين ناظرة؟ إيش المعمول؟ إلى ربها. ما قالش ناظرة إلى ربها، قال إلى ربها ناظرة. طيب أين الشبهة هنا؟ أو أين الدليل على إيه مذهبهم؟ قالوا فحصل به الحصر، إذن هي إيش؟ يعني لا يقع منها هذا الشيء إلا إيش؟ في حق إيه؟ إلا في حق هذا المعمول فقط. قالوا هذا مستحيل أن يكون بمعنى إيش؟ بمعنى النظر. لماذا؟ لأنه يعلم أنهم ينظرون أيضا إلى بعضهم البعض، وينظرون إلى إيش؟ أهل الموقف، أو إلى أهل الجنة، وإلى أهل الأعراف، وإلى أهل النار. والآية تقول لا، لو فسرنا النظر هنا بالرؤية فالآية تقول فقط هم إيش؟ ينظرون إيش؟ إلى الله. شوف كيف الحجة اللي ركبوها غريبة، فهمتم أنتم كيف الحجة؟ قالوا لو كان معنى إيش؟ إلى ربها ناظرة، بمعنى إيش؟ رائية، تنظر، ترنو إلى الله، يعني ترى الله تبارك وتعالى، لكان معنى إيه؟ مقتضى ذلك أنهم لا يرون إلا الله فقط، وهذا غير صحيح، لأنهم من المعلوم أنهم يرون إيه بعضهم بعضا، صحيح؟ ويرون الجنة وما فيها، ويرون النار وما فيها، ويرون أهل الأعراف. إذا لابد، قلنا هذا كلام أيضا متهافت جدا، وغفل مورده عن أن الحصر لا يرتفع أصلا وأيضا بماذا؟ بتفسير إيش؟ النظر هنا إيه؟ بالانتظار. لماذا؟ لأن المعمول أيضا إيش؟ متقدم على العامل، فيصبح معناها إيش؟ أنهم لا ينتظرون إيش؟ إلا إيه؟ إلا نعمة الله، ما ينتظروش أي شيء آخر، صحيح؟ وهذا غير صحيح برضو. إذ يعلم بالبديهة أنهم ينتظرون إيش؟ أشياء أخرى كثيرة. والصحيح أن تقديم المعمول هنا على إيش؟ وخاصة خاصة على قولهم إن الآية قبل فصل إيش؟ القضاء، ولم صحيح؟ بنتظر يخشوا الجنة، وبنتظر الحور العين، وبنتظر شوف مصير أولادهم وبناتهم وأزواجهم وأنسبائهم وأقربائهم، وبنتظر شوف مصير الكفار والجحد، بنتظر 50,000 شغلة، مزبوط ولا لا؟ على مذهبهم إنه هذه قبل فصل القضاء، مزبوط؟ هتقول لي ما بنتظروش إلا نعمة الله؟ مستحيل، لا. طيب اللي بتقول اللهم صل على سيدنا محمد، لا إله إلا الله، نسيت. طيب صحيح. والصحيح أن تقديم المعمول هنا على العامل معروف، هذا في البلاغة العربية، هذا بلاغة، هذا لأجل ماذا؟ لأجل الاهتمام طبعا، لأنه أمر مهم جدا جدا، هذا مش شيء عادي. النظر إلى وجه الكريم أعظم من نعيم الجنة كله أصلا. فما أعطوا، في حديث مسلم، فما أعطوا شيئا أعظم ولا إيه ولا أكرم إيش من نظرهم إلى وجه الكريم، كما قال إيه في بدء الأعمال: فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال. بنسوا حتى الجنة وما فيها، بنسوا الحور، بنسوا كل شيء. إذا نظروا إلى وجه الكريم تبارك وتعالى ينسون كل شيء حتى النعيم وما فيه. فينسون النعيم إيه إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال أو أهل الاعتزال. إذن هنا تقديم المعمول على العامل ليس كما زعموا أو أوهموا للحصر، وإنما إيش؟ للاهتمام. شيء شريف جدا جدا، ما أشرف ولا أعلى ولا أرقى منه، فناسب إيش؟ أن يهتم به. وكيف عرفنا هذا الاهتمام؟ بتقديم المعمول على عامله، بتقديم المعمول على عامله. فرغنا إن شاء الله من هذه الآية، يبقى أن نتكلم في الآية الثانية ولن نطول حتى نختم، لأنه في درس آخر عن الرؤية لسه موضوع طويل هذا كما قلنا وخلافي، أو آيتان أخريان، وفي ثلاث آيات نجتزي بآيتين. بقوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، من سورة الأنعام. احتجوا بهذه الآية، قالوا هذه الآية تنفي الرؤية، تنفي الرؤية وتساعدنا على مذهبنا ومقالتنا، وتساعدنا على مذهبنا ومقالتنا. كيف؟ لأن الله قال: لا تدركه الأبصار، خلاص، إذن لا ترى الأبصار، وهو يرى الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. نحن نقول هذه الآية بالعكس تساعد أهل السنة والجماعة على مذهبهم أكثر مما تساعد النفاة في نفيهم. لماذا؟ أولا، هم فسروا الإدراك بماذا؟ بالرؤية. فسروا الإدراك إيه؟ بالرؤية. وهل فعلا الإدراك هو الرؤية؟ أم أن فيه خاصة؟ يعني معنى إيش؟ أخص من عموم إيه؟ ما في الرؤية من معنى؟ بلا شك أخص، الإدراك أخص من الرؤية. وسبق أن قررنا في الدرس السابق أن نفي الأخص لا يقتضي إيش؟ نفي العام، صح؟ هذه قاعدة منطقية، نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم. فالإدراك غير الرؤية، بالعكس، الرؤية جنس تحته نوعان، الرؤية جنس تحته نوع، كل رؤية، وهذا في واقعنا، رؤية فيها إحاطة، وهي المسمى بماذا؟ بالإدراك. لأن الإدراك إيش هو؟ نيل الشيء من أطرافه، صحيح؟ نيل الشيء من أطرافه اسمه الإدراك. فالرؤية التي فيها إحاطة تحيط بالشيء من جميع جهاته تسمى إيش؟ إدراكا. ورؤية من دون أو من غير أو بلا إحاطة، هذا هو النوع الثاني. إذن الرؤية جنس تحته ماذا؟ نوعان. النوع الأول رؤية بإحاطة وتسمى بماذا؟ بالإدراك. ورؤية بغير إحاطة وهي رؤية غير إدراكية، وهي رؤية غير إدراكية. وهذه حبر الأمة وترجمان إيه كتابها ابن عباس رضوان الله تعالى عنهما فهم هذا الشيء وقرره بأسلوب بسيط، ذكرت لكم هذا غير مرة، حين سأله أحدهم يا أبا العباس، وبها كان يكنى، أرأيت قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ لأن ابن عباس كان يقول برؤية الله إيش؟ في الآخرة مثل عموم السلف بحمد الله وأكثر وجماهير الخلف. وهذه المسألة على فكرة كانت من مسائل الاتفاق قبل أن يحدث فيها الخلاف، كل الصحابة والتابعين كانوا يقولون بأن الله يرى في الآخرة إلى أن حدث فيها الاختلاف، وإلا كانت المسائل إجماع والوفاق المسألة أبدا. وابن عباس كان أكثر من ذلك، يقول بأن الله رؤية في الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، نعم، وهذا ثابت عنه في الصحيح ابن عباس كان يعتقد أن الرسول رأى ربه ليلة المعراج، عائشة كانت تنكر ذلك، وابن مسعود وينفيان ذلك نفيا شديدا، يقول لك مستحيل كذا. مسائل خلاف، اختلفوا حتى الصحابة، لكن ايه مش في الآخرة، في الدنيا. هل رؤيا الرسول في الدنيا؟ ايش مذهب الشيخ اللقاني لمن عنده المتن وقرية البتين اليوم عدة مرات؟ ايش مذهب الشيخ اللقاني؟ الرسول رأى ربه في المعراج او لم يره؟ قال ايه دنيا ثبتت، هذا وهي المختار دنيا ثبتت، هذا وهي المختار دنيا ثبتت. سنفصل في هذا ان شاء الله في الحلقة المقبلة، مش هذا الحين موضوع حديثنا. على كل حال، طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. فابن عباس قال له احدهم: يا ابن عباس، ارأيت قول الحق تبارك وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار؟ يعني فيها اعتراض كلامه هنا، انه انتم بتقولوا ان الله يرى في الآخرة والله بيقول لا تدرك الابصار. قال: يا اخي او يا عبد الله، أترى السماء؟ قال: نعم. قال: أتدركها؟ قال: لا، حسبي. صح، فهمت. قال له، قال: انتبه، خليك دقيق لغويا، أكون دقيقا لغويا. فاصطلوا الكلام تبعنا هذا. قال له: إيه الرؤية نوعان، يعني جنس تحته إيش نوعان، رؤية فيها إدراك ورؤية بلا إيش، بلا إدراك. أنا الآن أراك وأدركك، وإن كان حتى إدراك نسبيا على فكرة، لا أرى إيش خلفك، ولا مش صحيح، لا أرى جانبك، يعني هذا إدراك حتى نسبي، لكن يقال إيه إدراكي، يمكن ترى شيئاً إيش يعني بنسبة أكبر لسه. من الصعب أن ترى حتى من جميع جوانبه، مستحيل مستحيل الجهات الأخرى. طيب، لكن وترى إيه السماء فعلاً والكل يراها، لكن لا ندركها فعلاً، لا نحيط بأقطارها، إنها كبيرة مترامية سحيقة، سحيقة البعد والأبعاد والتناهي، وهي متناهية لكن سحيقة التناهي. فقال لها: طيب أنت ترى وتقر بأنك ترى السماء، فهل تدركها؟ قال: لا، حسبي. فهمت. إذا ممكن فهم أنه في فرق بين الرؤية وبين إيه؟ يعني فرق بين عموم الرؤية وبين خصوص الإدراك. فالرؤية إيش؟ أعم، والإدراك أخص، ونفي الأخص لا يقتضي نفي إيش؟ الأعم. صحيح. والآن لو سألت أنت إيش؟ أي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة والحق، هل الله تبارك وتعالى يدرك يوم القيامة؟ لا، لا يوم القيامة ولا في الدنيا ولا في أي حال، الله لا يدرك، لأنه المطلق لا إله له، لكن يرى كما أخبر وأخبر عنه بطريق الصادق المعصوم صلوات ربي وتسليمته عليه، يرى ولكن لا يدرك، لقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا هو الجواب الصحيح. ونفي الأخص لا يقتضي نفي العام. إذا نفيت العفو، نفي الإدراك، فهذا لا يساوي نفي إيش؟ نفي الرؤية. أنت نفيت جزء من الرؤية، نوع من الرؤية، لو إيه الإحاطة، لكن لم تنفي إيش؟ الجزء الآخر، عموم إيه الرؤية، وهذا صحيح. هذا إذا إيش؟ إذا يعني سلمنا سلمنا إيش بما ذكرنا. أما إذا قلنا إيش اعتباطا إن الرؤية هي الإدراك كما قال المعتزلة، فيمكن أيضا أن نجيب عن هذه الآية، حتى بدنا نتنزل معهم، نتنزل في النقاش، بدنا نتسامح تسامح، ونقول طيب الرؤية هي الإدراك، والإدراك والرؤية هذا غير صحيح طبعا لغة، وأيضا الآية لا تشكل إيش عبئا على مذهبنا. لماذا؟ لأننا نحمله على إيش؟ على الدنيا. فنقول هذه الآية تنطبق على ما في الدنيا. هتقول كيف إذا الآية لفظ عام أو مطلق، عفوا، كيف قيدته بالدنيا؟ هي مطلق، كيف قيدته بالدنيا؟ نقول لأن هناك آيات أخرى أوجبت هذا التقييد، عندنا مطلق وعندنا مقيد. آية أخرى بتقول إيش؟ أنه ينظر إليه في الآخرة، مزبوط ولا؟ كيف نتصرف طيب؟ نضرب القرآن بعضه ببعض أو نعمل قواعد الأصول؟ أصول النظر والاستنباط. يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على إيه؟ على المقيد. فنقول هذه الدنيا إيش؟ عفوا، هذه الآية إيه؟ تنطبق في الدنيا، وتلك إيش؟ في الآخرة. انتهى الخلاف برضو، ما عندناش مشكلة في هذا الشيء، فانتهينا من هذه القضية. آخر شيء احتجوا، وعلى فكرة أيضا هذه الآية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، بالعكس، في معرض الذم استغفر الله العظيم، ولا في معرض التمدح، الله يتمدح بذاته الشريفة ولا إيه يذم؟ أعوذ بالله، يتمدح يذكر إيه؟ مدحة له، يقول إنه من صفاته عز وجل من خصائصه مزاياه أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والتمدح أيها الإخوة يكون بالسلوب الأصل فيه ولا إيش؟ بالإثبات. بالإثبات، صحيح؟ ما تقدرش تقول لي إيش؟ تمدح لي واحد تقول لي هو مثلا إيش؟ غير جبان، غير حقير، غير زاني، غير نذل، غير سرق. أما مدحة هذه، أما مدحة مش هيك، مش هيك، ليس هكذا. وبالعكس مثل هذه المدحة تشعر بماذا؟ بالذم، انه في شبهة انه سراق وانه نذل، بس هو غير نذل. ايش هذا المدح؟ اصلا يكون بماذا؟ بالاثبات، ولا يكون ايش؟ بالسلوب. واضح؟ طيب، ولذلك الله تبارك وتعالى يتمدح في عظم ما تمدح به ذاته الشريفة بماذا؟ بالإثباتات. أما السلوب التي تمدح بها فقد تمدح بها سبحانه وتعالى لما فيها إيش؟ من تأكيد إيش؟ المعنى الثابت، كقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن الذي لا يموت سلب ولا إثبات؟ سلب، لكن هذا السلب جاء إيش عشان إيش؟ يثبت له كمال إيش؟ كمال الحياة. شفت؟ هذه قاعدة على فكرة، احفظوها من قواعد علمية العقيدة. المدح، وجوه إيه؟ المدح السلبية أو السلوبية تأتي في كتاب الله في حقنا لماذا؟ لإثبات كمال إيش؟ المعاني الثابتة. قال تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه، قال ما بنامش ولا تأخذه سنة ولا نوم. سلب ولا إثبات هذا؟ سلب. لماذا جاء هذا السلب؟ لإثبات كمال القيومية. لا، القيومية انتبه، مش حياة بس، ممكن حي غير قيوم صح؟ احنا حياة مش قيوم، لا، لكن كمال إيش؟ كمال القيومية. لأن من مقتضى كمال القيومية ألا إيه؟ ألا يغفل شيئا من لحظة. مرة موسى عليه الصلاة والسلام قال له يا رب العزة أنت لا تأخذك سنة ولا نوم، تقول هذا القرآن كيف موسى عارفه؟ موسى مش عارف العقيدة في ربي، هذا عقيدة كل الأنبياء يعرفونها، ما فيش مشكلة أبدا. والمعنى ثابت. الشرط لا تأخذك سنة ولا نوم. لماذا؟ قال له ليش يعني؟ ليش أنت هكذا يا رب؟ بده رب العزة يقرب له بمثال. قال له يا موسى خذ إناء من فخار أو من زجاج. فأخذ، قال اجعل فيهما إيش؟ ماء. فجعل، قال احملهما ولا تلقهما. فظل موسى إلى أن أذن لك، ظل النهار بطوله البطولة حتى إذا يعني قرب وقت الإسفار طبعا خلاص غلبته نفسه، بشر زي ما قال بلال سيدنا محمد قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، وبعضهم يضبطها بنفسي الذي أخذ بنفسك، مثل ما أنت يعني وأنت نبي وأنا نفس الشيء، يعني أنا بشر ضعيف لما غفل عن صلاة الصبح وفي الصحيح. فموسى برضه بشر وفيه ضعف البشرية ما قدرش. فأخذته سنة من النوم، فوقع أحد الإناءين فتكسر. قال يوم موسى هكذا لو أخذتني سنة من النوم لتهدم الكون، لا إله إلا الله، هذا الكون لا يقوم بذاته، ما تفكروش قائم خلاص مثل ما قال أرسطو قال ومثل ما قال نيوتن وكل كل علماء وفلاسفة الميكانيكا الكونية للأسف الشديد بسموه التفسير الميكانيكي للكون اللي هو معبر عنه إيش؟ بالكون كساعة كوزموس أز لوك، يعني مثل ساعة يقول لك الكون كساعة، خلاص ساعة مضبوطة وصحيحة هي وعباها وبتتحرك لحالها، مش صحيح هذا التفسير الحادي غير صحيح أو نصف الحادي، مش صحيح أبدا. هذا الكون قائم إيش؟ بالله، ولا قيومية له إيش؟ من ذاته. وهذا معنى القيومية، هذا معنى القيومية، ومعنى أنه حي قيوم فيعول من القيام. إيش معنى القيوم؟ أحسنت، الله يفتح عليك، القائم بذاته والذي يقوم غيره به، كل الغير لا يقوم إلا به تبارك وتعالى، وهو لكن لا يقوم بغيره، هو قائم بذاته لا إله إلا هو، شيء غريب ليس كمثله شيء. فقالوا لو لحظة، لو شيء من لحظة بروح الكون كله هذا يندثر الكون في لحظة، كل شيء بضيع. إذن هنا هذا المدح بالسلب لا تأخذه سنة ولا نوم لأجل السلب أو لأجل تثبيت المعنى الثابت وهو كمال القيومية، وهلم جر في كل السلوب. عاد اقرأ القرآن وفق هذه القاعدة العجيبة، قاعدة غريبة في علم العقيدة، ستفهم فهما دقيقا. طيب انتبهوا، لو حملنا نحن أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار على أنه مدح بالسلب لأجل السلب، يشترك فيه العدم مع الله تبارك وتعالى، لأنه حتى المعدوم لا تدركه الأبصار، صحيح؟ المعدوم ولا حد بشه لأنه معدوم صرف، فليس فيه معنى يتمدح به، وإنما معنى لا تدركه الأبصار لأجل ماذا؟ لأجل أنه المطلق لا إله إلا هو، الكبير المتعال اللطيف الخفي لا إله إلا هو، اللطيف، قال إن ربي لطيف، لطيف لا إله إلا هو، هو الأول وهو الباطن أيضا، ولأنه باطن الأول والآخر، والظاهر والباطن، لأنه باطن لطيف تبارك وتعالى، كبير متعال، وبلغة الفلاسفة المتكلمين ومطلق لا إله إلا هو، هاي معنى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، لا يحاط به لا إله إلا هو. أما أنه لا يرى فهذا موضوع آخر غير صحيح، لا يأخذ هذا من الآية، لا يأخذ هذا من الآية. إذن الآية تعطي ماذا؟ ترشح أي المعنى؟ المعنى أنه يرى ولكن لا يدرك، ففيها معنى إثبات إذن، وليس على ظاهر سلبها أنه لا تدرك الأبصار، العدم حتى لا تدركه الأبصار، وهذه القاعدة في السلوب، هذه القاعدة إيه؟ في المدح والتمدح في السلوب. أخيرا احتجاجهم بما وقع لموسى عليه الصلاة وعلى رسولنا وأشرف التسليمات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، معناه وإن لم يستقر فلن تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكدك الجبل إنماع وتحول إلى ماء، في حديث عن رسول الله مرفوع تحول الجبل إلى ماء، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، إنماع الجبل بالكامل لا إله إلا الله. وهذا تجلي، تجلي بالنور بالعظمة بالجلال. وخر موسى صاحقا، صعق موسى على كل حال. طيب، أول شيء قالوا هذه الآية فيها وجوه من الدلالة على صحة مقالتنا واستقامة مذهبنا في نفي رؤية الحق لا إله إلا هو في الدنيا والآخرة. لماذا؟ قالوا أول شيء الله قال لن تراني، ولن تفيد تأبيد النفي، يعني لا في الدنيا إذن ولا إيه ولا في الآخرة. الله قال لن تراني ولن تفيد تأبيد إيه النفي. إيش تأبيد النفي؟ يعني نفي مؤبد، نفي بلا انقضاء بلا نهاية، نفي دائم. أي معنى نفي دائم؟ يعني تأبيد النفي يعني نفي دائم في الدنيا في الآخرة في كل إيه في كل حال. غير صحيح. أول شيء القائل بأن لن تفيد تأبيد النفي هو الزمخشري، الإمام إيه جار الله الزمخشري رحمة الله عليه، وهو من عمة إيش الاعتزال. صحيح كان حنفيا في الفروع، هو حنفي، وعلى فكرة كل المعتزلة في الفروع إما كانوا إيش حنفية أو شافعية، ما في معتزل إلا هو يا شافعي يا حنفي، هذا في إيش في الفروع هم قلة على كل حال بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة، لكن في الأصول معتزلة. فالإمام الزمخشري كان حنفيا صحيح، والإمام الماوردي وهذا غريب على فكرة اسمه أقضى القضاء، أعلم علماء الشافعية في عصره، عنده كتاب وطبع موجود الحمد لله اسمه الحاوي فقه الشافعية، كتاب عجب في 20 مجلدا في فقه الشافعية. الإمام رجلا تقيا وورعا جدا، صنف مجموعة تصانيف، ذكرته مرة في خطبة قديمة، صنف مجموعة تصانيف رائقة وماتعة وجامعة سبحان الله، وأبى أن تنشر وأن تنتشر عنه في حياته. لماذا؟ لأنه كان يخاف من خلوص النية، هل نيته في تأليفها أنها لله عز وجل أو بنية الشهرة أو الأعلمية، فكان خائف مسكين. فشوفوا الورع وين رحمة الله عليه، فنقول ليش معتزل كافر، معتزل نفى الرؤية كافر، هذه كارثة والله العظيم كارثة أن يقول بعض علمائنا من نفى الرؤية فهو كافر. كفر واحد زي هذا أنت؟ أنا كفر الزمخشري رحمة الله عليه، والزمخشري كان مشهورا بورعه، الزمخشري رحمة الله عليه ورع، كان إماما زاهدا وزاهد جدا جدا الزمخشري وورع. والإمام الماوردي يا أخي أخضع قضاة الشافعية العلامة، هذا الرجل الصالح التقي تكفر لي عشان نفى الرؤية؟ أصوله معتزلية ما تكفروا يا أخي. فالمهم وقالوا فماذا تفعل فيها؟ قال أرجئها إلى إيه؟ إلى الساعة، إلى ساعة الاحتضار، فإن إيه؟ إن أعطيتكم إشارة قال لي أحد تلاميذي إن قبضت إيش على يدك معناها إيش أنشرها أو العكس، أنا نسيت والله وإن إيه؟ لم أقبض معنى إيه؟ العكس، بعطيك إشارة أنا، لأنه بده إيه؟ استفتي الله حتى في اللحظة هذه يعني أنشرها وخلص، يعني حتكون في آخر لحظة أصلا مش هتكون له شهرة، حيموت هو. فأعطاه إيه إشارة إيش أن ينشرها عنه ساعة احتضاره رحمة الله تعالى عليه. يعني رجل شيء عجيب يعني في الإخلاص. هذا كان إيش معتزليا، الإمام الماوردي معتزلي صاحب الأحكام السلطانية والحاوي والكتب الكبيرة العجيبة في فقه الشافعية. بس في الفروع هو إيه أبو بكر الجصاص المعروف بأبي بكر الرازي والشهير بالجصاص، صاحب الكتاب الغريب العجيب أحكام القرآن، وهو كتاب في إيه في تفسير القرآن فقهيا ومن أمتع وأجمع وأغرب على مذهب السادة إيه الحنفية. هو معتزلي، في ناس مشكين في الاعتزال، لا معتزلي وعنده قول إيه في عدة إيه مسائل كثيرة في تفسيره يقول بمذهب المعتزلة، فهو حنفي لكنه إيه معتزلي، وهكذا ما في مشكلة. فالإمام الزمخشري الحنفي المعتزلي ما كانش متريدي، معتزلي كان مع أنه حنفي رحمة الله، والمعروف بجار الله لمجاورته إيه بمكة سنين. الإمام الزمخشري قال بأن لن تفيد تأبيد النفي، وهذا يساعده إيش لاعتزاليته طبعا لأنه معتزلي، والله لن يرى في الدنيا ولا في الآخرة طبعا، فكويس أن تكون لن إيش لتأبيد النفي بساعده. ولذلك بدك تنتبه يا طالب العلم إذا فيكم إيه من يقرأ إيه تفسير الزمخشري الكشاف اسمه الكشاف، وكما مدحته أكثر مرة هو أحسن كتاب في تفسير القرآن ماذا بيانيا، بدك تفسير بلاغي ما في مثل الكشاف، لكن بدك تحاذر إيه وتحترم ماذا؟ من اعتزاليات الزمخشري. بتستل لك إياهن مرة ورا من غير ما تعرف أنت. إذا ما كنتش متفننا في علم العقيدة وعارف ومقارن تتبهدل. بضحك عليك. فأنا مش أقول لك لن تفيد تأبيد النفي. بضحك عليك. لا. لا تفيد يا زمخشري تأبيد النفي. وهذا رأي إيش؟ جماهير النحاة وعلى رأسهم ابن هشام رحمة الله عليه. في مغني إيش؟ اللبيب وفي سائر كتبه. وهو الذي ذكر هذا المذهب عن الزمخشري أيضا صراحة وفنده بأكثر من دليل. لن تفيد إيش؟ النفي. المستقبل. مش الآن الحالي. تفيد النفي في المستقبل لكنها لا تفيد لا إيه؟ لا دوامه ولا تأبيده. ما بتفيد أنه دائم مؤبد مستمر. لا ما بتفيد. ما لهاش علاقة بالشيء هذا. بدليل أدلة كثيرة جدا جدا. واحد، لو كانت تفيد تأبيد النفي فكيف جاز أو ساغ أو حسن أصلا أن يقيد إيه النفي باليوم في قول إيه البتول عليه السلام فلن أكلم اليوم إيه إنسية لن أكلم اليوم بتقول اليوم لن أكلم اليوم كيف عاد يفيد التأبيد وتخيله باليوم عاد بصير تنقض هذا صحش. طيب فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي يهوذا أكبر أسباط إيش يعقوب عليه السلام يهوذا يقول إيه فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لا إذا بتكون لن تفيد تأبيد النفي ما ينفعش يأذن أو لا. ولو قال لن فالأفضل يقول إيش لا أبرح حتى يأذن صح بس هو قال لن ما بصحش بتناقض هنا. بعدين الله قال اليهود فتمنوا الموت إن كنتم هي صادقين قال ولن يتمنوه أبدا. لماذا قيده بالأبد إذا كانت لن بتفيد إيش التأبيد فيكون تقييده تقييد النفي بالتأبيد من باب إيش الحشو والقرآن إيش منزه عن إيه عن الحشو والتكرار مزبوط ولا لا مثل بتقول لي هي للتأبيد. طيب ليش يقول ولن يتمنه أبدا خلاص من غير أبدا لن يتمنه يقول بتكفي لأن تفيد التأبيد بذاتها مش بقيد التأبيد مش بقيد إيه التأبيد اللي هو أبدا هذا غير صحيح. وبعدين أكثر من هيك أكثر من هيك الله يقول إيه ولن يتمنه إيه أبدا ويخبر عنه في كتابه العزيز كما في الزخرف أنهم يقولون يوم القيامة منادين الخازن وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا تمنوا الموت أو لم يتمنوا تمنوا فلن لم تفد تأبيد النفي حتى مع تقييدها بالتأبيد صح ولا لا أدلة كثيرة. ولذلك الحق هو ما ذهب إليه جماهير النحاة أن لن لا تفيد تأبيد ولا دوام إيش النفي فسقطت هذه الشبهة أول شيء. اثنين القاعدة أيها الإخوة القاعدة تقول قاعدة علمية هذه مضطردة تقول الجواب مفصل على قضية السؤال هذا الأصل الجواب مفصل على قضية إيش السؤال. والآن ما هو سؤال موسى ما الذي سأله موسى لربي تبارك وتعالى قال ربي أريني أنظر إليك يعني في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا ونحن نقول إيش هذا نعم يمكن. وعلى فكرة هذا قول الجماهير قول جماهير أهل السنة خلافا إيش لابن عباس ولمن وافقه وسنذكر هذا في الدرس الكذا قول جماهير أهل السنة أن رؤية الله في الدنيا ممتنعة شرعا طبعا مش عقلا عقلا جائزة في الدنيا والآخرة عقلا جائزة في الدنيا والآخرة لكن قول الجماهير أنها ممتنعة إيش في الدنيا. على كل حال سواء كانت ممتنعة أو جائزة لخصوص بعض الناس مثل رسول الله ووقعت لكن نقول إيش إن الله أخبر بجوابه عن سؤال موسى أن موسى لن يراه في الدنيا والجواب على قضية إيش مفصل على قضية السؤال والسؤال هو الرؤية وين في الآخرة وفي الدنيا في الدنيا الله قالوا لا لن تراني يعني في الدنيا وهذا موقع ولم يره في الدنيا انتهى وين الدليل فيها صحيح الجواب على قد السؤال والسؤال في الدنيا. ولذلك تكلفوا هؤلاء تكلفا باردا. وبعدين لو كان رؤية الله أو كانت رؤية الله تبارك وتعالى من باب المحال العقلي المستحيل العقلي كما زعموا هم هل يخفى هذا المستحيل الذي لم يخفى عليهم على كليم الله موسى ورحمة الله على محمد إقبال قال إن الكليم إيه إن الكليم إيه أفادني أو أفهمني أن حكمته أعظم من حكمة ألف مفكر فيلسوف وضع يده على ذقنه يقدح زناد فكره. قال ما في قال النبي واحد قال ألف فيلسوف عندك لنا عقله وفهمه طبعا وإياك الظن لحظة من لحظات إنك أنت يا مسكين أو غيرك العالم الفلاني المفكر الفلاني الفيلسوف الفلاني المخترع المكتشف الرياضي الفيزيائي بكل علمه إنه ممكن يعرف شيء النبي بيجهله يعني أو إنه شوي عنده إيه وفق أعوذ بالله مستحيل. والصحيح أن علم إيه أعلم البشر سواء الأنبياء أو المرسلين إيش بدك أنت علماء طبيعيين فلاسفة مناطق أولياء صالحين عارفين مكاشفين بالله تبارك وتعالى عارفين بالله يعني مكاشفين كل هؤلاء قال علماؤنا علمهم إلى جانب علم الأنبياء كعلم الصبيان إلى جانب أو بالقياس إلى علمهم. كيف علم الصبي بالنسبة لعلم أينشتاين وعلم الصبي بالنسبة لعلم أحد أولياء الله الكبار جدا جدا من الصحابة أو التابعين أو أمة الدين كيف يكون؟ ولا حاجة علم الصبي ولا حاجة. علم الصبي لعلم نحن الغلابة المساكين الفقراء في العلم يعتبر شيء مهزل يعني صح؟ مستحيل الأشياء نتحدث فيها وبنقراها وبنقولها كذا مستحيل لا يقاس علم الصبي إلى علمنا صح؟ فقال لك علم العلماء كلهم هؤلاء بالنسبة إلى نبي أو رسول مثل علم الصبي إلى علم العلماء. ما في أعظم خلق الله وأثبت خلق الله علما وأوسعهم دائرة هم الأنبياء والرسل. إياك تلحد في حقهم وتقول آية ممكن موسى ما عرفوش بس أنت عرفت يا معتزلي. أعوذ بالله أعوذ بالله. فلو كانت رؤية الله من باب المستحيل العقلي فهل خفي هذا على موسى حتى طلبه؟ وطلبه في هذه الحالة شو يعتبر من قلة المعرفة بالله؟ مش هنقول حتى من قلة الأدب حاشا لموسى عليه السلام بس على الأقل بده يكون من قلة المعرفة. ويا ما شاء الله يا حي حالا على وصف نبي من الخمسة أو العزم الرسل بأنه قليل المعرفة بالله. موسى ما كانش عارف اللي بيعرفون معتزلة ونفات الرؤية فراح طلب شيء مستحيل عقلي. إيش قلة الأدب هذه؟ مستحيل. موسى يعلم أن رؤيته من الجائز وهو قطعا يعلم أنها جائزة في الآخرة ولذلك طمع في أن يراه في الدنيا. هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح اللائق بمقام مين؟ الأنبياء والمرسلين وخاصة الكليم عليه الصلاة وأفضل السلام أحد الخمسة ثالث الخمسة هو محمد إبراهيم موسى ثالث الخمسة العظام يعني أعظم ثالث أعظم بشر على مدار التاريخ الإنساني كله. شوف الملايين هذه كلها رقم ثلاث جهلة يجهل هذا الشيء؟ مستحيل. إذا هذا دليل لنا هذا دليل لنا. ثم احتجوا بقوله تعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا علق الله إمكانية رؤيته على ماذا؟ على استقرار الجبل. فكأنه علقها هاي الإمكانية على مستحيل لأن الجبل مستحيل أن يثبت لجلال الله تبارك وتعالى بدليل أنه لما تجلى ربه الجبل. وفي حديث عن ثابت البناني يرويه عن أنس بن مالك عن رسول الله وهذا سند كالنهار هذا سند واضح جدا قوي كالنهار قال صلى الله عليه وسلم ما تجلى ربه الجبل إلا هكذا وحلق بين السبابة والإبهام قال هيك. وفي رواية أخرى بالعكس قال مثل مثل سم الخياط تجلى يعني من عظمة الله وجلاله وجماله ونوره الجبل مثل ثقب إبرة. ماذا وقع للجبل؟ تتكتك وانماح الجبل. فقالوا هذا الدليل لنا هذا دليل لنا. كيف الجواب عن هذه الشبهة أيضا؟ وهو جواب سهل جدا جدا جواب سهل جدا جدا. نقول لو أراد الله عقلا لو أراد الله تبارك وتعالى أن يودع في الجبل قوة بحيث يثبت لجلاله يثبت أو لا يثبت؟ يثبت ولا في أي شيء وسهل جدا جدا. الله يفعل هذا باللحم والدم يوم القيامة بعينه وبعينك يوم القيامة يحدث قوة أخرى وتثبت لرؤيته من غير إدراك ومن غير إحاطة نعم بوسعه ذلك. لكن لما أراد الله أن يعلم أو يعلم أو ينبئ موسى أنه لن يراه في الدنيا علقه على كيف لن يراه؟ طيب إذا لم يودع الله هذه القوة في في عين موسى لا في عين موسى الله بده فهمه إذا لم أودع قوة فيك لن تستطيع وأنت لحم ودم لأن الجبل وهو صخر وجلاميد لا يستطيع أن يثبت لجلالي. كيف أنت ولحم دم؟ صحيح لا موسى ولا الجبل. لكن لو شاء الله أن يودع في الجبل أو في هذا اللحم والدم القوة التي يثبت بها يثبت أو لا يثبت؟ يثبت. هذا هو. ولذلك كما قلنا الجواب مفصل على قضية السؤال والسؤال أنه يتشوف لرؤية الله في الدنيا وهنا هنا والآن الآن يعني بده كان في ذلك المكان في الطور هنا والآن ورجيني قال مش هتستطيع. شفت؟ ولم يعطى لأن الله لم يشأ أن يكرمه بتلك الكرامة. ولذلك قال بعض علمائنا ممن جوز النظر إلى وجه الكريم في الدنيا لرسول الله ليلة المعراج إيش قال؟ قال أعطي موسى الكلام وأعطي إبراهيم الخلة وأعطي محمد النظرة. بعضهم قال هذا قال نظر إلى وجه الكريم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مش وصف للآيات وإنما وصف لمحذوف مفعول يعني الآية الكبرى. إيش هي أكبر آية معناها؟ أنه نظر إلى الله. إذا قلنا بس حد ذلك وهي مسألة خلافية حتى بين الصحابة كما أشرنا وسيأتي الحديث فيها موعبا. على كل حال فهذا لا مستمسك لهم به. ولما أحسوا بصعوبة المقام وخاصة هذا أنه موسى يطلب هذا الشيء، فلو كان محال لما طلبه أصلا، إيش قالوا؟ تأولوا ببرود وتكلف وقالوا لا، هو في الحقيقة موسى لم يطلب النظر لنفسه، إنما طلبه لقومه، يعني يا رب خلينا إحنا القوم أو خليهم هم يعني هؤلاء المتعنتين يرونك. الله الله، هيك بتقول الآية؟ هيك سياق الآية؟ إيش التكلف البارد هذا؟ لي أعناق الآيات الإلهية. قالوا نعم، لأن الله قال حكاية عنهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صحيح؟ على فكرة الفرق كبير جدا جدا بين المقامين، ومن قرأ القرآن وقرأ سياق الآيات ووقف على بعض تفاصيل التواريخ، تاريخ موسى مع هؤلاء المتعنتين، يعلم أن هذا إيه؟ من الحق بمعزل وبمراحل بعيد بمراحل. لماذا؟ أول شيء هم طلبوا الرؤية تشوفا وتشوقا أو تعنتا وامتحانا؟ تعنتا وامتحانا هيك. ومتى طلبوها؟ انتبهوا نشوف القرآن، نشوف حتى إيه آيات الأعراف، متى طلبوا الرؤية ولماذا أخذتهم الصاعقة ومتى أخذتهم الصاعقة؟ الصاعقة أخذت 70 الخيرة المصطفين منهم، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هذول هم إيش ذهبوا لكي يعتذروا عن عبادة إيه؟ العجل. أخذ الخيرة الصفوة المختارة وذهب بهم إلى الطور إلى حيث إيه يريد إيه؟ أن يكلم ربه تبارك وتعالى، وهناك ألقي إيش عمود الغمام، وهكذا كان إيش إذا كلم يلقى عمود إيه الغمام على المكان. وأظلهم هذا الشيء وسمعوا صوتا عجيبا غريبا أشياء كذا، وأدركوا أنهم إيه يسمعون شيئا إيه غير معتاد، فقالوا لا إحنا في شك أيضا، لن نؤمن لك، إحنا غير مؤمنين ومش هذا كلام ومش كذا، نريد أن نرى. تحنت، ولو أجيبوا لبطلت قضية الإيمان من أساسها، يعني لو أجابهم الله إلى هذا السؤال الامتحاني التعنتي لبطلت قضية إيش الإيمان أصلا من أساسها، لأن الإيمان هو إيه؟ تصديق. أحسن، تصديق بالغيب، الله يفتح عليك، تصديق بالغيب، وهم أرادوا إيش؟ ألا يكون تصديقا بالغيب، لن نؤمن لك قالوا حتى نرى الله جهرا. حتى الكافر يعني أي واحد كافر حتى مش إسرائيلي حيؤمن، إذن أسمع بهم وأبصر يوم إيه يأتوننا، يوم القيامة الكل بصير مؤمن، كل بصير مقر بكل شيء، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. طبعا تنقلب الحكاية هنا، قضية الإيمان هي تصديق بالغيب، يؤمنون إيه بالغيب، تؤمن بالله غيبا ولا مش صحيح. ولذلك حتى في الدنيا مش إذا رأيت الله في الدنيا، الله لا يرى لهؤلاء ولا حتى المؤمنين العاديين، وإنما في الدنيا إذا برزت أيها الإخوة وظهرت إيش العلائم الكبرى، قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في الأنعام واضح، فإذا ظهر حتى العلائم الكبرى وعلم الناس أن الدنيا آذنت بصرم، يعني إيش أن بصارت الدنيا الوجود قد طوي وانتهى، أن الدنيا قد آذنت إيه بصرم وزوال، وأن الآخرة إيه أقبلت لائحة ظاهرة، الإيمان ما ينفعش. ومتى يكون هذا بالضبط؟ النبي قال فيه خلاف، ذكرناه في دروس التفسير في رمضان، لكن الأرجح أنه إيش إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع توبة ولا إيه ولا أوبة ولا ترتفع حوبة، انتهى كل شيء خلاص. لماذا؟ لأن أكثر الغيوب صارت إيش شهودا، أكثر الأشياء اللي إيه بدنا نؤمن بها شفناها أصبحت إيه أشياء مشهودة، كل ما أخبر عنه من علائم الساعة ظهر، بدك الآن تآمن؟ لا انتهى مش هينفع. فكيف إذا رأيت الله تقول لي أنا بآمن إذا رأيته، إذا ما رأيته هذا تعنت. إذا المناسب أن يجابوا أو لا يجابوا؟ لا يجابوا، هذا تعنت واضح جدا جدا، انتهى. أما موسى طلب الرؤية، شوف الآيات الأعراف، طلبها تشوفا وتشوقا ومحبة أو طلبها تعنتا؟ بتقول إيش؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، واضح جدا جدا. قوم عيسى عليه السلام لما طلبوا منه أيضا إيش وكانوا أشبه بالمتعنتين هل يستطيع ربك؟ شوف هل يستطيع، استغفر الله العظيم، طبعا يستطيع يا أخي، شيء الطلب العجيب هذا، أن ينزل علينا مائدة من السماء، قالوا اتقوا الله، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قال نريد أن نأكل منها إلى آخره. بروا حكاية مش هي استطاعة بس، والله احنا شوي يعني إيه بدنا ننوع وبدنا شغلات إيه احنا مأمنين ويستطيع بس بدنا شغلة ثانية وتكون لنا عيدا لأول وآخرنا وآية منك إيه إلى آخره. فعيسى قالهم طيب، فكيف هنا إيه عيسى ذكر إيش قال؟ قال ربي إيش أنزل علي مائدة من السماء أرني أنظر إليك، القرآن واضح يا أخي عربي مبين، إيش قال؟ قال أنزل علينا مائدة من السماء. وبعدين كان الجواب الإلهي قال الله إني منزلها عليك يا موسى يا عيسى، وتفسرها أنت عليكم يعني اللعب هذا القرآن الكريم، لا إني منزلها عليكم. وإيش قال؟ فمن يكفر بعد، بقول لعيسى هو يكفر عارفه نبي المعصوم أبدا معصوم عيسى، هذا هو اللي طلبه هذولا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه وعذاب اللي أعذبه، الآيات من آخر المائدة. هذا واضح جدا، وين هذه الآيات في وضوحها وصراحتها من الآيات إيه؟ طلب موسى دعوة الله، هذا مثل هذا؟ مستحيل، هذا في مهيع وهذا من مهيع آخر، هذا من سبيل وهذا من سبيل. فهذا كله تكلفات باردة ما حملهم عليها إيش إلا هو في نفوسهم سبحان الله أن ينقضوا هذه الأشياء وأن لا يقروا بها. غريب. والموضوع طويل، على كل حال نستكمله إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شوف الاعتراض الممتاز، شيء غريب يعني، هذا الذكاء، اعتراض ممتاز جدا جدا يعني، هذا اعتراض يناسب معتزل يا أو واحد من نفاة الرؤية. أنتوا فهمتوا الاعتراض؟ بقول أخي إبراهيم الله يفتح عليه، إحنا قلنا إيش؟ إنه من يعني بعض ما يشفع لنا ويسعدنا على مذهبنا أن الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجعل إيه محل النظر الذي اختلف فيه هل هو من الرؤية أو الانتظار؟ الوجوه، صحيح؟ والذي يناسب إيه؟ أن يكون إيه محله الوجوه هو ماذا؟ الانتظار أو النظر الرؤية؟ الرؤية، لأن الانتظار محله إيه؟ القلب، صحيح؟ يقول الأخ إبراهيم بارك الله فيه، لكنه قال بالإزاء ووجوه يومئذ إيه؟ باسرة تظن أن يفعل بها إيه؟ فاخرة. إذن الظن من أعمال القلب ولا من أعمال الوجوه؟ من أعمال إيه؟ القلب، وهنا جعل محله إيش؟ الوجه، صحيح؟ اعتراض قوي جدا جدا ممتاز، وهذا يعني يساعد يعني الآخرين الأخصام. لكن الجواب عنه كيف أيها الإخوة؟ الجواب عنه أنه إيه صدر مصدرا بلاغيا معروف جدا إيه في لغة إيه العرب، وله نظائر وأشياء وأمثلة كثيرة جدا جدا. إيش هو؟ المقابلة، مقابلة هؤلاء بمقابلة هؤلاء اقتضت أن يكون التعبير إيش؟ بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. لو قال وجوه يومئذ ناظرة بعدين قال وقلوب يومئذ كذا كذا، ما بصير إيه؟ غير مناسب. لا، هنا وجوه وهنا وجوه. وبعدين لو قال إيش وقلوب يومئذ مثلا واجفة، قلوب يومئذ فزعة فارغة إلى آخره، بكون أي فقدنا برضو معنى آخر. الله عز وجل يريد تأكيده، ما هو؟ طيب أن وجوههم والعياذ بالله كسفة كأنما أغشيت إيه قطعا من الليل إيه مظلمة البصر، ويومئذ إيه باسرة. هذا بده إياه مهم جدا جدا. لماذا؟ لأن الحالة النفسانية لا تعرف ولا تظهر إلا إيش؟ إلا في صفحات الوجه. فهذا عرف إيه حاله من النعيم إيش؟ بنضرة على وجهه، وهذا عرف حاله إيش؟ والعياذ بالله من النخمة والجحيم أيضا إيش؟ بوجهه. ولم الصحيح يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ظاهر في وجوههم يعني، ظاهر إيه؟ في وجوههم. هذا هو المعنى إيه المراد. وإلا لو كان الله تبارك وتعالى إيه تحدث عن هؤلاء على حدة لما نسب أبدا أن يجعل وجوه محلا إيش للظن، هذا غير مناسب أصلا، وفعلا غير مناسب يعني في الحالة العادية لو قلنا إيش وجوه كذا كذا تظن، تقول لك إيش التعبير هذا ركيك، صح؟ وجوه تظن ولا مش صحيح، بدك تحمله في هذه الحالة إيش على أصحاب الوجوه. لكن لما يأتي في مقابلة بصير جائز جدا جدا، لأنه جاء في المقابلة فقط، ولهذا نظائر. اختصارا، أي شيء آخر أيها الإخوة؟ موسى، طيب أحسنت. أقولها أيضا هذا سؤال جيد له علاقة إيه؟ نعم بما ذكره محمد إيش تعلقه به، لكن الجواب كالتالي، الجواب في جملتين أو ثلاث جمل. أولا، الخضر عليه السلام أصلا لم يقع اتفاق بين العلماء على أنه إيش ولي ليس نبيا، بل قال كثير من العلماء، ليس الأكثر لكن كثير من العلماء، عدد كافي جدا جدا يعني، إنه نبي من الأنبياء ويوحى إليه أيضا كما يوحى إيه إلى موسى وغيره. واستدلوا على ذلك بأدلة وهي ظاهرة بلا شك يعني قوية، لا تصدقوا أنها متهافتة أو ضعيفة. منها أنه فعل أفعالا المفروض أنها لا تفعل إلا بوحي إلهي، صحيح؟ ما يستطيعش وحي، عفوا، ما يستطيعش ولي عادي من معتاد البشر، ولي بإلهامه أو بحدسه أو بظنه أو بمكاشفته أن يقتل إيش غلام على الأقل. الشيء الثاني أن يقيم جدارا شيء جيد، هذا من باب إيه الاستصلاح، استصلاح هل إيش هؤلاء الأيتام جائز. أن يثقب السفينة لكذا كذا أقل، لكن الأمر النكر الذي وصفه موسى بأنه نكر والعياذ بالله وإيش قتل غلام، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، هذا شيء نكر والعياذ بالله، فعلا هذا لا يكون إلا إيش إلا بوحي، وهذا من أكبر الأدلة على أنه كان إيه نبيا. ثم صرح أو يعني يشبه أن يكون تصريحا حين قال له وما فعلته عن أمري، إلا أن يقول قائل كما أشار عليه التاج السبكي في جمع الجوامع من متون أصول الفقه المعروفة جدا، نعم، إن الإلهام كان حجة في شرع من قبلنا ولا بد عليه من دليل، والدليل نفسه إيش محل اختلاف، قالوا هذا دليل أنه الإلهام، لا من قال إنه كان وليا قطعا، هذه قضية ليست إيه وفاقية، ليست قضية إيه وفاقية، بل هي من قضايا الخلاف. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية، ولذلك لما سأل إيش اللهم صل على محمد هذا ابن الأزرق، هذا رأس الخوارج في مناظرته نافع ابن الأزرق، لما سأل حبر أمة ابن عباس وكانوا يناقشون في أشياء، وهؤلاء الأزارق والعياذ بالله كانوا يستحلون ذراري المسلمين المخالفين والذين يرونهم إيه كفارا، يقولون هم كفار وذراريهم كفار، فكانوا يقتلون حتى الأطفال الصغار مثل ما حدث اليوم في الجزائر كذا، أو ما نسمع أنه يحدث، يعني بقتلوا إيه حتى إيه أحيانا إيه أهالي الشرطة وأولادهم، شيء فظيع جدا. الخوارج فعلوها من قبل، إن صح هذا وإن شاء الله ما بيكون صحيح، ما بيكون صحيحا. فقال له نافع بن الأزرق بن عباس، قال له أنا مذهبي في قتل أطفال هؤلاء المشركين المرتدين أن الخضر قتل هذا الغلام الزكي. قال له ابن عباس رضي الله عليهما، إن كنت تعلم من أطفال المسلمين وذريهم ما علم الخضر بأمر الله لقوله وما فعلته إيش عن أمري من ذلك الطفل ففعل، فبهت الخارجي، شو قال تحط نفسك مكان الخضر، قالوا أنت الخضر قال وما فعلته عن أمري، معناها إيه إشارة من ابن عباس أنه كان نبيا إيش يوحى إليه وهو مأمور، قال أنت مأمور عندك أنت كتاب من الله اقتلهم، سكت بهت، شو تأولات باردة، شيء فظيع. وهذا على فكرة هذه النزعة أنا بسميها النزعة أو الروح الخارجية، الروح الخارجية استحلال أعظم الحرمات بماذا؟ بالظنون والحدوث، مش أدلة قطعية، ظنون وأشياء يعني إيه مبنية على إيش؟ على كثبان من رمل أو من ملح كما يقال، يعني بحجة واحدة تفهم. وبعدين كما رأينا يعني قبل فترة أحد مشايخ هؤلاء اللي برضو أعطى أمر بقتل الشرطة وقتل الجيش وقتل كذا وقتل بعض المدنيين الأجانب في البلاد العربية، أشياء فظيعة يا أخي، عمل فتنة كبيرة، وفي 70 من عمره وجاء واعتذر، قال تبين لي بمحض إرادتي في أني كنت مخطئا. يا حي هلا والله، توليت كثير كثير متأخر أنت الآن، 70 سنة، أنت اختيار كبير، وين علمك طيب، وين تحقيقك في المسائل، تعطي فتاوى بالاستحلال الدماء وكذا كذا، وبعدين ببساطة كنت مخطئ، كويس أنه تاب يعني، بس مصيبة بصراحة، يعني لو شاب صغير يقولها أهلا وسهلا، 20-25 سنة، بس مش 70 سنة، مش شيخ 70، كارثة، لأنه ما فيش تدقيق في العلم، فيش تبحر، في استعجال وفي نوايا الله أعلم بالنوايا. على كل حال نعود إلى أي قضية خضر. اثنين، القاعدة يا أخي الكريم، لو فرضنا أيضا أن الخضر عليه السلام ليس نبيا بل هو ولي، وبه قال كثيرون من العلماء، ما نقولش الأكثر لكن كثيرون أيضا قالوا كان وليا غير نبي، والأقوال فيه كذلك أنه كان وليا غير نبي، أنه كان أي نبيا يوحى إليه، وأنه كان رسول، ولم يقل بهذا إلا ابن عربي الصوفي، ابن عربي قال كان رسولا كمان، يعني عنده قوم أرسل إليهم واحد. وقول الرابع متهافت وشاذ جدا جدا، كان من الملائكة ولم يكن بشرا، 4 أقوال في الخضر عليه السلام، 4 أقوال في الخضر عليه السلام. لكن المهم لو أخذنا بقول كثيرين أنه كان وليا غير نبي، فأيضا ما بدر منه ومن موسى لا يدل ولا نقطع به ووفقه بأن الخضر كان أعلم من موسى، بالعكس القاعدة أنه قد يوجد في المفضول ما ليس إيش في الفاضل، وكما يقال قد يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأسفاط، صحيح؟ يعني المفضول أحيانا قد يعلم أشياء أو عنده قدرة على بعض الأشياء لا يعلمها إيش من هو أفضل منه. كلامي لا يعني أن الأنبياء والرسل مطلقوا العلم والإحاطة، حاشا لله، العلم المطلق والإحاطة المطلقة لله تبارك وتعالى، لكنهم في الجملة أعلم إيه؟ نعم من غيرهم البشر بلا شك. والآن لو قلنا من أعلم، موسى أو الخضر، صور بالجملة هكذا يكون موسى أعلم إيه من الخضر، لأنه من إيه من أولي العزم 5 من الرسل، ولم يرد هذا في حق الخضر، بل الخضر مختلف حتى في نبوته، ولذلك قال علماء كما ذكرنا في أول دروس العقيدة شرح الجوهرة إن من أنكر نبوة الخضر لا يكفر، لماذا؟ لأنها قضية إيش خلافية، صحيح؟ خلافا لمن أنكر نبية إيه موسى مثلا يكفر مباشرة، لأنها قضية وفاقية. فموسى بالجملة أعلم إيه من الخضر، ولكن بخصوص بعض العلوم اللدنية الوهبية مثل هذه العلوم الباطنة، من أعلم، موسى أو الخضر؟ الخضر أعلم، صحيح؟ لكن بخصوص الشرائع واستصلاح حال إيش الأمم المدعوة، مين أفضل ومين أعلم؟ موسى بلا شك، وهو أحد كما قلنا الخمسة. ولذلك المزية، انتبه هذه قاعدة أيضا، المزية لا تقتضي التفضيل، قد يوجد في شخص بعض المزايا ليست في غيره، وهذا لا يعني أنه أفضل أفضل من غيره دائما أبدا، هو باعتبار هذه المزية أفضل. ولذلك لما قال الله لموسى إن هناك من هو أعلم منك، هذا ليس على إطلاقه، إنما أعلم منك إيش؟ في وجوه مخصوصة، فأنت لست الأعلم هكذا بالإطلاق، صحيح؟ لست الأعلم. لو موسى فصل وقال أنا بشرعي الله الذي أوحاه إلي صور بالوصايا وبالكتاب بالتوراة، صحيح؟ أعلم من غيري، صحيح بلا شك لا يناقش. لكن هو سئل من أعلم الناس يعني في كل شيء، فقال أنا، ولم يرد العلم إلى الله، فعتب الله عليه، قال لا هناك من هو أعلم منك ولو في قضايا مخصوصة. وفعلا ثبت القرآن الكريم أن الخضر أعلم منه في مثل هذه القضايا الباطنة، ليست من علوم الظاهر، ليست من علوم الظاهر. موسى كان أكثر علمه في علم الظاهر، بلا شك عنده علم باطن، لكن ليس كالخضر. الخضر كان علمه أنفذ وأعمق في علم الباطن، لكن هذه مزية للخضر، لكنها لا تقتضي بذاتها التفضيل. قال الشيخ العلامة أحمد زروق قدس الله سره في قواعد التصوف عند شرحه لهذه القاعدة المنيرة المهمة، الميزة أو المزية لا تقتضي التفضيل، قال رحمه الله عليه عند شرحه لهذه القاعدة في قواعد التصوف، قال فإبليس لعنة الله عليه عنده مزايا، قدرات جسمية غريبة، منها أنه يقطع الأرض من شرقها إلى غربها في وقت قصير جدا جدا، وقد لا يتاح هذا لبعض أولياء الله أو حتى لبعض الأنبياء. وليس إبليس أفضل من أي مؤمن حتى يكون أفضل أفضل عفوا من ولي الله أو من نبي، لكن مزية موجودة. الدجال عنده مزايا أعطيت امتحانا وفتنة له ولكل مفتون به، ليست في بعض الأولياء، صحيح؟ الدجال بيفعل أشياء غريبة جدا جدا لا يفعله أكثر أولياء الله، هل معنى ذلك أنه أفضل من أولياء الله؟ هذه مزايا. الإمام علي عليه السلام فيه مزايا ليست في أبي بكر، صحيح؟ عمر فيه مزايا ليست في علي وليست في أبي بكر، وهكذا كل. وهذه المزايا بذاتها لا تقتضي بذاتها أن هذا أفضل من هذا، صحيح؟ لكن خصوص هذه المزية أفضل يكون بها أفضل من صاحبه أو مقابله بخصوص هذه المزية، صحيح؟ مزبوط ولا لا؟ ولذلك حتى الصحابة مثلا نقول نشوف مزية عجيبة مثلا صغيرة مش مزية خطيرة، مثل حسن الترنم بكتاب الله، والله يحب هذا جدا، مزية هذه، مزية كويسة هذه، ترفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، يكون محبوبا لله في الدنيا، محبوبا للرسول، محبوبا للمؤمنين. الحديث المشهور ما أذن الله ما استمع، ما أذن الله لشيء أذنه وليس إذنه، أذنه يعني استماعه لنبي حسن الصوت يترنم بالقرآن. طبعا يقاس عليه كل غير نبي أيضا، أي إنسان عنده صوت حسن يقام بخشوع وجمال الله قال لك استمع إليه. والنبي وقف جزءا من ليلة يستمع إلى قراءة مين؟ أبي موسى الأشعري، وقال له عجبتني قراءتك البارحة، قال ما دريت بمكانك أو ما أذنت مكانك، ولو أذنت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، قال له كأنما أوتيت مزمار من مزير داود النبي، قال له ما شاء الله على الصوت عندك هذا، إيش القراءة الحلوة هذه يا أبو موسى، النبي كان يحب الشيء هذا سوى. إذن أبو موسى لم يرد أن أبا بكر كان أحسن صوتا من أبي موسى القرآن، لا، ولا حتى الإمام علي ولا عثمان ولا عمر، لم يرد، بالعكس هو من أحسن الصحابة صوتا بالقرآن. هل معنى أنه أفضل من علي، أفضل من عثمان، أفضل من أبو بكر، أفضل من عمر؟ لا، مزية. بس هذه المزية فيه نعم أفضل مما يعني ترتيله مثلا صوته بالقرآن أحسن من صوت أبي بكر، صحيح، لكن هل أبو موسى أحسن من أبي بكر؟ لا. فالمزية لا تقتضي التفضيل. وقد يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأصفاد، تفسيرها استخدم لك من سخط المتاع. شو سخط المتاع يعني؟ يعني الذي يزهد فيه صاحبه، والذي يزهد فيه من يراه أو من يلقاه، بتشوفه تقول ايش بدي فيها، خليه في الأرض مرمي. سخط المتاع. الأصفاط جمع صفط، ما هو الصفط؟ الصندوق الذي تضع فيه بالذات النساء، المرأة بالذات هي النساء، الحلي والجواهر والطيب، الطيب الطيب من العطور، الأشياء اللي الثمينة توضع في الصفط، هذا بسموه الأصفاط. مهم هذا، فيه عطور، فيه مجوهرات، فيه حلي. قد يوجد في الأسقاط أحيانا ما يوجد في الأصفاط، ممكن في شيء مرمي يكون فيه له قيمة أكثر من شيء في الصفط، ممكن، والله تبارك وتعالى أعلم.